كنا وقفنا شيخنا في الفصل الرابع في بيع الرهن. نعم. العنوان بيع الرهن. نعم. المادة 56 و700. نعم. ليس لأحد من الراهن والمرتهن بيع الرهن بلا إذن رفيقه. هاي رجل هاي شرح. أي. بإذن الرفيق شنو؟ إذا استحق الدين وما أعطى الراهن الدين يراجع المرتهن القاضي. فهي فيها إجمال يعني. إجمال. نعم. الشرح. يقول في الشرح ليس للراهن ولا للمرتهن أن يبيع الرهن بدون إذن ورضا الآخر. تمام. بالنسبة إذا أراد الراهن يبيعه لازم يأخذ إذن المرتهن. نعم. ورضا الآخر ولا بسبب ما. لأنه بسبب وجود حق ملك الراهن في الرهن، فكما أن بيع المرتهن إياه لا ينفذ بناء على المادة كذا، نظرا لوجود حق مالية المرتهن يعني حق حبسه وإمساكه واستيفاء مطلوبه منه، فبيع الراهن وتصرفه فيه تصرفا يبطل الحق المذكور، لا يجوز. لا يجوز أيضا. وإذا باعه المرتهن على هذه الصورة بدون إذن الراهن فيكون هذا المبيع هذا البيع فضولا. ومتى كان المرهون موجودا عينا في يد المشتري، إن شاء الراهن أجاز البيع ويبقى الثمن مرهونا، وإن شاء فسخ البيع، وعندما ينفسخ يعاد الرهن ليد المرتهن. تمام. وأما إذا أراد الراهن أن يجيز البيع بعد هلاك الرهن في يد المشتري لم يجز له ذلك، وعلى هذا التقدير يكون الراهن مخير، إن شاء ضمنه المشتري وإن شاء المرتهن. بالنسبة للإجازة أخي لابد أن يكون ما يتعلق به الإجازة موجود. نعم. مو معدوم. يعني يكون قد هلك. أما إذا هلك فهذا شيء. ما تصير إجازة. نعم. قال إذا أراد الراهن إيفاء الدين بالمرهون فليس المرتهن مجبورا على أن يأذن للراهن ببيع المرهون وأداء الدين من ثمنه، لأن حكم الرهن الحبس الدائم لحين أداء الدين. هذه المادة مجملة. وحيث إن المادتين 36 و47 700 تحتويان أيضا على حكمها فليس لها لزوم حقيقي هنا. تمام. ويمكن القول أنها ذكرت هنا توطئة وتمهيدا للمواد الآتية. المادة 57 و700 إذا حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه يؤمر من طرف الحاكم أن يبيع الرهن ويؤدى الدين، وإذا أبى يبيع الحاكم الرهن ويفي الدين. قال في الشرح متى حل أجل الدين المؤجل وامتنع ذو الرهن عن أدائه أو أبى عن إيفاء الدين المعجل يؤمر من طرف الحاكم ببيع الرهن وأداء الدين من ثمنه، يعني أن الحاكم يجبر الراهن على بيع الرهن وأداء الدين من ثمنه، فإذا باع الراهن الرهن بناء على هذا الإجبار لا يكون هذا البيع بيع إكراه كما سيوضح شرحا في تعريف الإكراه. لا هو هذا الحقيقة في الحالة عليها يرد شيء يمكنه ويبيعه، باعه ودعى ببيع ثمن بخس. وإنما هو الطريقة هذا يراجع المرتهن القاضي يأخذ منه الإذن ببيعه فيباع بعلم القاضي ويعني بعلمه وبإشرافه. نعم. والثمن هذا يودع يعني يأخذ منه حق الدين والباقي أمانة عنده يكون أما عند القاضي أو عند المرتهن هكذا، مو يقول له روح أنت بيعه. نعم. باعه بك شلون يبيعه؟ تواطأ مع مشتري. لا البائع يكون بإشراف القاضي مو بإذنه. نعم. بإذنه وإشرافه ولا المرتهن. نعم. لابد بأمر القاضي وإشرافه. وإشرافه. نعم. نعم. قال فإذا باع الراهن الرهن بناء على هذا الإجبار لا يكون هذا البيع بيع إكراه كما سيوضح شرحا في تعريف الإكراه. وإذا باع الراهن الرهن بناء على هذا الإجبار ولم يؤدي من ثمنه الدين أو لم يبيعه وأوفى الدين من مبلغ آخر فيها وفي هذه الصورة ليس للمرتهن أن يقول له لا أقبل أن هذا المبلغ ليس ثمن الرهن بل عليك أن تبيع الرهن. لا لا تعسف هذا ليس له لا لا تعسف هذا. وأما إذا كان المرهون من جنس الدين فللمرتهن أن يأخذ مطلوبه منه. مثلا لو أخذ رجل مقابل دين نصفه مؤجل لستة أشهر والنصف الآخر لسنة ومقداره 10 ذهبات، قطعتي ذهب عثماني كل واحدة ب5 ذهبات، فعند حلول 6 أشهر لذلك الرجل أن يضبط نصف المرهون والنصف الآخر عند حلول السنة مقابل مطلوبه. ولا يشترط في هذا رضا الراهن أو حكم الحاكم، هذا لأن الدين من جنس الرهن. وإذا أبى الراهن بيع الرهن وامتنع بصورة أخرى عن تأدية الدين، فالحاكم عند وقوع المراجعة له على الأصول ببيع الرهن بالذات أو بواسطة أمينه بقيمته الحقيقية، ويؤدي الدين من ثمنه إلى المرتهن، أو يؤدي الدين من ثمنه إلى المرتهن، ولا يكون هذا البيع فضولا بل نافذ ومعتبر بأمر القاضي. الأصول المرعية اليوم بخصوص بيع الحاكم هي هذه. قال يراجع المرتهن المحكمة مدعيا مطلوبه من الراهن وطالبا بيع الرهن، وعند ثبوت الدين والمرهونية تحكم المحكمة ببيع المرهون وإيفاء الدين، وبعد تبليغ الإعلام الحاوي هذا الحكم للراهن يباع المرهون على الأصول بمعرفة دائرة الإجراء. دائرة الإجراء يعني الدائرة المكلفة بالتنفيذ الأحكام وكذا. هذا صحيح وهكذا. في هذا التقدير عهدة البيع راجعة للراهن، وإلا لا تعود بالذات للحاكم الذي يتولى البيع أو لأمينه. وبتعبير آخر كما ذكر في المادة الآتية، ولو كانت عهدة البيع عائدة للبائع وإن كان البائع وكيلا تعود للمدين في هذه، كما أنه لو باعته دائرة الإجراء بموجب الأصول المرعية في يومنا هذا فعهدة البيع عائدة للراهن وليس لدائرة الإجراء، نعم بمثابة الوكيل عنه كذا. وفي هذه الصورة إذا جاء ثمن المرهون مساويا أو زائدا عن دين فبها، ويرد فضله للراهن، وإن جاء ناقصا يطلب المرتهن باقي المبلغ من الراهن ويكون له حق الاستيفاء من سائر أمواله، ويباع هذا الرهن أيضا وإن كان مخصوصا لسكن الراهن ولم يكن له، أو إذا توفي لورثته دار يسكنون بها، لأنه نظرا لتعلق حق المرتهن به لا يقاس على المادة 99-900. ويجب ألا يغيب عن الذهن أن هذه الأحكام وأحكام المادتين 58-59-700 الآتية تجري في الصورة التي لا يكون الراهن وكل وكل أحدا لبيع الرهن، وأما إذا وكل الراهن أحدا على ذلك الوجه فحكمه كما سيأتي في المادتين 76 أو 61 و 600. والفقرة الأخيرة من هذه المادة مذهب الإمامين رحمهما الله تعالى. وأما عند الإمام الأعظم ليس للحاكم بيع الرهن، بل يحبس الراهن إلى أن يبيع من ذاته الرهن أو يؤدي الدين بصورة أخرى. لا هو يا هذا مو الإمام أبو حنيفة، هذا فرع اختلافهم في الحجر والتفليس. هذا يعني لاحظ الإمام أبو حنيفة فقه يميل إلى تفضيل حرية الشخص، ولذلك هو ما عنده حجر على الجسم هذا بخلاف الصاحبين، ما عنده يعني يحجر على السفيه. يقول أنتوا هذا إذا ماله أنتوا تتأذوه وآدميته تخلوه يفقد آدميته. هذا تعليل أبو حنيفة، بينما الصاحبين لا ينظرون إلى مسألة مصلحته. هذا رجل سفيه ينفق أمواله على غير وجه الشرع وعلى غير مقتضى العقل فيحجر عليه لمصلحته. هذا رأي الصاحبين أبو يوسف. إمام أبو حنيفة يقول ما يحجر عليه، لأن آدمي هذا ما تلحقه عليه من ضرر أكثر مما تتوقع من مصلحة له، وهو يفقد آدميته. يعني مشبع بهالمعنى، يعني ملاحظ على فقه أبو حنيفة وتعليلاته. والراجح قول الصاحبين شيخنا هكذا. نعم هو يؤخذ به وقول الصاحبين يحجر على السفيه كما هو رأي غير الحنفية. اي نعم. في المسألتين، في مسألة الحجر وفي مسألة هذه المسألة التي نحن فيها اللي هي بين هاي هم مثلها. شو المعنى؟ لا لا لأنه الراهي الخليل هو يبيع هو يتولى. شوف تتلاعب. قال المادة 58 و700 إذا غاب الراهن ولم تعلم حياته ومماته فالمرتهن يراجع الحاكم لأجل بيع الرهن واستيفاء مطلوبه منه. قال في الشرح إذا غاب الراهن غيبة منقطعة ولم تعلم حياته ومماته، وبناء عليه لم تمكن مراجعته على الوجه المحرر في المادة السالفة، يراجع المرتهن الحاكم لأجل بيع الرهن بقيمته الحقيقية واستيفاء مطلوبه منه، يعني أن المرتهن يأخذ إذنا من الحاكم ببيع الرهن ويبيعه بناء على الإذن الذي يعطيه الحاكم ويستوفي مطلوبه منه. وإذا باعه الحاكم بالذات بناء على مراجعة المرتهن أو بمعرفة أمينه وأدى مطلوب المرتهن جاز ذلك أيضا. وفي هذه الصورة إذا جاء بدل الرهن مساويا للدين فبها، وإذا بقي فضل يحافظ عليه الحاكم بمعرفة القيم الذي ينصبه لأجل الغائب، ونظرا للأصول المرعية اليوم يحفظ هذا الفضل في خزائن دوائر الإجراء، وإن ناقصا يأخذ المرتهن النقصان عند ظفره به من الراهن، كما أنه لو توفي الراهن يبيع الحاكم الرهنة أو يأذن للعدل. يعني الفضة يبقوها لأنه المدين غائب. غائب. هاي المسألة. لا. والزيادة تبدأ في ذمته. هي ما يقدر يطلب منه رهن. يبقى دين في ذمته. نعم. المادة 59 و700. إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم ويبقى الثمن في يده، وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا. كذلك إذا أدركت ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون وخيف من هلاكها يمكن بيعها برأي الحاكم، وإذا باعها المرتهن من ذاته كان ضامنا. لكن شيخنا هنا يأتي إشكال، يعني ما إذا لم يتمكن من المراجعة، هذه الدعاوى تصير مستعجلة. أيه. لأجل الدعاوى تكون مستعجلة ما تتحمل يعني تأخير. أيه. وإذا كانت موعدها متأخر يتقدم. لأن هذا يفسد. نعم. وأكو يعني ضوابط للدعاوى المستعجلة من جملتها هذه. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صليت العصر أخي؟ نعم صلينا. الله يتقبل. الله يسلمك. قال الشيخ أنت في الجبال ولا وين؟ قلنا لا والله أزمة بنزين. تعبتنا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. طيب. نعم. قال في الشرح: إذا حصل خوف من فساد الرهن لبقائه مدة في يد المرتهن، مثلا لو خيف من إشراف الدار المرهونة على الخراب ينظر، إن كان الراهن حاضرا يراجع لأن المرهون ماله، فبهذا الاعتبار يجب في أول الأمر أن يراجع ويفهم لزوم هذه المراجعة بهذه الصورة من المادة كذا، ولهذا لم تذكر هذه الصورة في المجلة. أما إذا كان الراهن غائبا غيبة منقطعة ولم تكن حياته وماته معلومتين، يعني أنه إذا كان مفقودا فللمرتهن أن يبيع الرهن بإذن الحاكم، وبتعبير آخر يراجع المرتهن الحاكم، والحاكم إن شاء باعه هو وإن شاء أذن للمرتهن ببيعه، لأن الحاكم ذو صلاحية في بيع مال المفقود الذي يخاف من فساده. نعم. حكم هذه المادة منحصر في الصورة التي يكون الراهن غائبا فيها غيبة منقطعة، ويستفاد ذلك من ذكر هذه المادة تالية المادة الآنفة. أما إذا لم يكن الراهن مفقودا لزمت مراجعته لأنه صاحب المال، والرهن الذي يباع على هذه الصورة إن كان من جنس مطلوب المرتهن وكان الدين معجلا يحسب من دينه في الحال، وإن كان مؤجلا عند حلول الأجل، وإن لم يكن من جنس الدين يأخذه المرتهن ويكون رهنا في يده كأصل الرهن، وليس للمرتهن بيع الرهن بدون إذن الراهن أو إذن الحاكم، راجع المادة كذا. وبناء عليه إذا باعه المرتهن بدون إذن الحاكم أو إذن الراهن وكانت شروط الإجازة المحررة في المادة كذا موجودة، يكون الراهن مخيرا عند حضوره، إن شاء أجاز البيع في هذه الصورة ينفذ البيع ويكون ثمن المبيع مرهونا، وإن شاء فسخ البيع ورد المبيع إلى الرهنية، وإذا هلك المبيع يضمن المرتهن بدله. كما لو كان المبيع موجودا عينا في يد المشتري فللراهن حق تضمينه للمرتهن على ما فهم من المادة كذا، لأن النظر إلى الغائب المفقود والولاية على البيع لأجل المنفعة ثابتان للحاكم لا غير. لا يرجع عليها إذا ضرورة، يعني اضطرت الضرورة ما تمكن أن يراجع لا الراهن ولا المرتهن. أي. فهي الضرورة يعني يجب أن تراعى، يعني إذا باع هذا أو شات توشك أن تموت يعني يذبحها، فإذا ثبت ذلك مسألة اقتناعية فيأخذ به الضرورة هذه، ما يجعله غاصب، كأنه مأخوذ من إذن حكما. هذه ماذا تسمى شيخنا؟ هذه نعم الإذن المستعجلة قلتم أم ماذا؟ نعم هذه هذه أكثر من دعوة مستعجلة ما يلحق أصلا، وإنما على أساس الضرورة. الضرورة تجعل الإذن حكمي مأخوذ منه، لأن هذا المصلحة المالية والمصلحة أيضا، لأن المرتهن طبعا يعني مصلحة للثنين، لكن مصلحة المرتهن أشد هنا، لأن هذا يحسب عليه إذا هلك الرهن حتى ولو بدون تعد ولا تقصير يحسب من هذا أشبه بآفة سماوية. اي نعم يقيد بثمن المثل. نعم ما كنت أنا يبيعها بثمن سوقه، لأن هو هذا في الاضطرار. طيب يعني الإذن صريح وإذن دلالة. إذن الدلالة يدخل فيها يعني أن القائم بهذا الفعل أما لمصلحة المالك وأما لمصلحته هو إله. ومن جملة الإذن يعني حكما معتبرة على وجه الدلالة أي حالات الضرورة. نعم. يقول كذلك زوائد الرهن أيضا هي على الوجه المشروع، مثلا إذا أدركت الزوائد المتولدة المذكورة في المادة كذا كالثمار، أدركت كالثمار وخضرة الكرم أو البستان المرهون وخيفة من أن تفسد وتهلك، فإن كان الراهن غائبا يمكن بيعها بإذن الحاكم فقط، وإن كان حاضرا فبإذن الراهن. يعني أنه إذا كان الراهن غائبا يراجع المرتهن الحاكم، فإن شاء الحاكم باع هذه الزوائد بالذات أو بمعرفة أمينه، وإن شاء يأذن للمرتهن ببيعها. وبأي صورة من هذه الصور الثلاث فبيع الراهن المبيع نافذ ولا يلزم ضمان على أحد، لأنه تصرف بحق شرعي. نعم. وليس للمرتهن أن يبيعه بدون إذن الحاكم، لأن ولاية المرتهن هي في حبس المرهون وليست في البيع. والحال أنه حينما يكون الراهن غائبا فالمرتهن مقتدر على عرض الأمر على الحاكم واستحصال رأيه، حتى إنه في الموضع الذي يكون رفع المسألة إلى الحاكم غير متيسر، فللمرتهن بيع الزيادة من ذاته، وللراهن أيضا بيع زوائد المرهون المذكورة إذا أشرفت على الفساد أو الهلاك بسبب مرور الوقت. يرفع المرتهن المسألة إلى الحاكم مباشرة لاستحصال رأيه ما دام أكو إلى فرصة من الوقت. نعم. يراجع. أما إذا ما إلى فرصة هذه أمر مستعجل فيتصرف هو ويثبت حالته هذه وتعتبر. نعم. قال والحاصل، لأن الضرورات بحكم المادة كذا تبيح المحظورات. أي نعم. قال والحاصل متى خيف من فساد المرهون فإمكان بيعه مشروط بإذن الحاكم في حال غيبة الراهن، سواء أكان أصل المرهون أم زوائده. وما إذا باع المرتهن الثمار والخضرة المذكورة من ذاته، يعني بدون التحصل على رأي الحاكم أو إذن الراهن، يكون ضامنا. وأما صورة الضمان فإن شاء الراهن ضمنها المشتري لأنه غاصب الغاصب، وإن شاء ضمنها المرتهن لأنه غاصب، كما أن للراهن إجازة البيع إذا كانت شروط الإجازة موجودة. وليس للمرتهن أن يحدث في المرهون تصرفا يوجب إزالة المرهون من ملك الراهن. ونظرا لهذه التصرفات فلفظ البيع الوارد في المجلة ليس احترازيا، كما لو كان المرهون شاة ومرضت فليس للمرتهن أن يذبحها، وإن خيف من هلاكها، فإن فعل لزمه الضمان. ما إذا اضطر هذا يعني نعم هو يقدر تكون له يعني خلص، يعني إذا لم يأخذ بحالة الضرورة وأنه الثمن يذبحها وتكون له ويثبت. نعم. من الثين بمقدارها، من الثين بمقدارها. لا لا لا راح يضمن، زي يقول لما يضمن يعني يضمن قيمته ومقدار هالقيمة ينزل من الدين. نعم. تعبير المجلة، تعبير البيع الوارد في المجلة احترازي باعتبار آخر، لأن للمرتهن أن يجري التصرف الذي فيه حفظ المرهون من الفساد دون أن يوجب إزالة عين المرهون من ملك الراهن، كما لو جمع ثمر الكرم والبستان المرهون بدون أمر الحاكم وحفظه لا يلزم الضمان، لأن هذه المعاملة حفظ، وحفظ المرهون حق المرتهن، لكن يجب على المرتهن أن لا يحدث نقصا في الكرم والأشجار أثناء الجمع، حتى إنه إذا حصل نقص سقط قدره من الدين. المادة 60 و700. إذا حل وقت أداء الدين ووكل الراهن المرتهن أو العدل أو أحدا غيرهما لأجل بيع الرهن صح ذلك، وليس للراهن أن يعزل ذلك الوكيل بعدها، ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن أيضا. يعني هنا الوكالة هي عقد غير لازم، لكن إذا تعلق بها حق الغير تكون لازمة بحق الوكيل، وهذه مهمة يعني. مثلا في العراق هنا أيضا موجودة البيوع خارج دائرة العقار لا تنقل ملكية العقار، ولكن لو وكل واحد البايع وكل شخص قبض الثمن ووكل بأنه هو يعترف أمام دائرة العقار بأنه صاحب العقار باعه إلى فلان وهو وكيل عن البائع ليوقع عنه، ما يقدر يعزل نفسه بعد الوكيل هنا، مع أن الوكالة في أصلها هي عقد غير لازم لأن تعلق بها عقد الغير. نعم. قال نعيد المادة مرة ثانية. إذا حل وقت أداء الدين ووكل الراهن المرتهنة أو العدلة أو أحدا غيرهما لأجل بيع الراهن صح ذلك، وليس للراهن أن يعزل ذلك الوكيل بعدها، لا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن. إيه صح، لأنه لما وكل وكالة الاستيفاء حقه، فإذا يعزل كأنه يعني فوت عليه فرصة الاستيفاء. نعم. ويمكن المرهون يهلك ولاخره. نعم. القاعدة هي هذه. نعم. ما دام تعلق في الوكالة حق الغير لا يستطيع لا الوكيل يعزل نفسه ولا الموكل أن يعزله. نعم. قال في الشرح: إذا حل أجل الدين ووكل الراهن بالوكالة المضافة المرتهن أو العدل أو غيرهما لأجل بيع الرهن، كانت هذه الوكالة صحيحة على ما هو محرر في المادة كذا، فالوكالة المذكورة في المجلة هي الوكالة المضافة يعني المستقبلية، يعني مضافة إلى المستقبل كذا. طبعا هي الوكالة، الوكالة عادة تكون لأمور يفعلها الوكيل في المستقبل، لأن قبل الوكالة ما يملك كان عنده هكذا سلطة. نعم. قال: وذكر صورة الوكالة في المجلة بشكل الوكالة المضافة، وذكر الوكالة في المجلة بشكل الوكالة المضافة ليس قيدا احترازيا بل بيان للحكم الغالب، بناء عليه التوكيل بالوكالة المنجزة أيضا لبيع الرهن جائز وصحيح، لأنه حيث أن الرهن هو ملك الراهن فله أن يوكل من شاء لبيعه لبيع ماله منجزا أو معلقا، ولأنه بحكم المادة كذا كل، يعني يقول له وكلتك بيع سيارتي عندما أسافر في واحد تموز مثلا، فهو الوكالة هاي يظهر مفعولها في ذلك الوقت نفس الإجارة. نعم. قال: لأنه بحكم المادة كذا كل يتصرف في ملكه كيفما يشاء، ولكن يوجد فرق بين الوكالتين. مثلا للوكيل بالوكالة المضافة على هذا الوجه أن يبيع الرهن حينما يحل وقت أداء الدين وليس له بيعه قبل ذلك، ولكنه إذا وكل على أن يبيع الرهن حينما يحل وقت أداء الدين، أي إذا وكل بالبيع مطلقا وليس بالوكالة المضافة، فله أن يبيع الرهن قبل حلول الوقف. الوقت عندكم ها؟ مع قبل حلول وقت الأداء. الأداء نعم. هكذا نعم. شوف هذه أيضا، شوف هذه ما يذكر بها الخلاف؟ يمكن يأتي فيما بعد ما أدري. شوف أيضا هذا عند الإمام أبو حنيفة، لو وكل شخص آخر لأن يبيع ملكه ها؟ هو غير مقيد بأن يبيعه بثمن المثل، يعطيه الحرية. الصاحبين لا قالوا هذا التوكيل مقيد بأن ما يبيعه بأقل من ثمن المثل. بتلاحظ وين هذا؟ لا يقول لك أنت ليش تدخل دي؟ لو أراده ولا قيده بثمن. قال: ولكنه إذا وكل على أن يبيع الرهن حينما يحل وقت أداء الدين، أي إذا وكل بالبيع مطلقا وليس بالوكالة المضافة، فله أن يبيع الرهن قبل حلول الوقت أيضا، وفي هذه الصورة للوكيل أن يبيع الرهن بدون حكم المحكمة أيضا، ومتى باعه وكالة على هذا الوجه يقوم ثمن المبيع مقام المرهون. وأما إذا لم يكن الوكيل أهلا للوكالة وقت التوكيل كما لو كان صغيرا غير مميز لا تكون الوكالة صحيحة، حتى إنه إذا باع الصغير المرقوم بعد البلوغ أيضا لا يصح ذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى، لأن الأمر والوكالة بطلا. الإجازة لا تلحق العقد الباطل وإنما تلحق العقد الموقوف. إذا عقد هو باطل هذا بحكم الميت، والإجازة ما تلحق الميت لكن تلحق عقد موجود لكن ما في فعالية ما يشتغل، فتأتي الإجازة تشغل العقد. نعم. يقول يعني مثلا الصبي المميز بيعه موقوف على إجازة الولي، لكن لو الصبي دون التمييز عمره 5 سنين وباع شيء هل تلحقه إجازة الولي والوصي؟ لا. نعم. لأن بيعه وقع باطل. نعم. نعم. هو هنا على قال لأن الأمر والوكالة بطلا بسبب أن الوكيل ليس مقتدرا على البيع وقت الأمر وبناء عليه لا تنقلب الوكالة إلى الصحة بعد ما ذلك تنقلب. أما عند الإمامين رحمهم الله تعالى بيع هذا الصبي بعد البلوغ صحيح بيعه بعد البلوغ صحيح لأن الوكيل مقتدر على البيع وقت الامتثال وإن لم يكن مقتدرا وقت التوكيل فإذا لازم إثبات أهلية المأمور للوكالة وقت التوكيل عند الإمام ووقت الامتثال عند الإمامين فعند لكن هنا ما يصح هذا القاعدة في الإجازة لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة الوكالة ما تلحق عقد باطل أو توكل شخص لا يملك هذا الشيء أو الموكل لا يملك هذا الشيء هذه القواعد العامة في موضوع الوكالة ما يخالفها يعني لو قول مرجوح لو شاذ فهنا قول مرجوح هذا قول الصاحبين نعم قال لأن الوكيل نعم وكما أنه يجوز اشتراط عقد الوكالة المذكورة حين عقد الرهن يجوز أيضا إجراؤها بعد عقد الرهن ويكون بيع الوكيل الرهن بناء على هذه الوكالة صحيح أيضا ولكن لا يمكن بيع الرهن بدون وكالة كهذه من الراهن وحينما يبيع الرهن المرتهن أو العدل الوكيل ببيعه ويقبض ثمنه يبقى ثمن المذكور رهنا في يده بناء عليه إذا هلك وهو في يد العدل أو المرتهن يسقط من الدين بمقدار الثمن على الوجه المحرر في لاحقة شرح المادة 41-700 كما لو هلك الثمن المذكور وهو في ذمة المشتري أي حالة كونه لم يقبض بعد بوفاة المشتري مفلسا فإنما يهلك على المرتهن ويسقط قدره من الدين بموجب اللاحقة المذكورة هذا موافقة المرتهن هذا يعني التصرف الراهن يوكل واحد يبيعه كله بموافقة المرتهن لابد قال وإذا هلك ثمن المبيع على هذا الوجه بعد بيع المرهون يسقط بمقدار الثمن المذكور من الدين على ما ذكر آنفا ولا تسقط قيمة الرهن الحقيقية قال فلو باع العدل الوكيل فلو باع العدل الوكيل بالبيع مثلا المال المرهون مقابل 1500 قرش بألف قرش وبعد أن قبض الثمن هلك في يده يسقط من الدين 1000 قرش فقط وإلا فلو كانت قيمة الدين الحقيقية 1050 قرشا فكما أنه لا يسقط من الدين 1050 قرشا لا يسقط 950 إذا كانت قيمة الدين بهذا المقدار فينتج من ذلك أن هذا الخصوص ليس مقيسا على مسألة القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى المرتين هي القيمة يوم قبضه المرء إيضاحها في المادة الماضية وإذا اشترطت الوكالة المذكورة حين عقد الرهن أو أجريت بعد عقد الرهن فليس للراهن أن يعزل الوكيل أي المرتهن أو العدل أو غيره بدون رضاء المرتهن من الوكالة تعلق بحق هذا نعم وإن لم تكون الوكالة الدرد وإن لم تكون الوكالة درية إيش عندكم في نسخة أولها شنو والله يقول وإذا اشترطت الوكالة المذكورة حين عقد الرهن أو أجريت بعد عقد الرهن فليس للراهن أن يعزل الوكيل أي المرتهن أو العدل أو غيره بدون رضاء المرتهن من الوكالة وإن لم تكون الوكالة درية أو درية لأنه لما اشترطت الوكالة وقت عقد الرهن فصارت وصفا من أوصاف الرهن وحقا من حقوقه بناء عليه كما أن الرهن الذي هو الأصل لازم صارت الوكالة التي وصفه لازمة أيضا لا مو ذرية يعني هنا معناها إذا ولو كانت مطلقة يعني مطلقة أو بريئة أو يعني ما المعاني هذه سورية يعني هنا ما يقدر يعزله سواء كان هذا التوكيل يعني عند العقد أو بعد العقد لأن يعني يجوز الرهن بعد عقد الدين نعم قال لأنه لما اشترطت الوكالة وقت عقد الرهن فصارت وصفا من أوصاف الرهن وحقا من حقوقه بناء عليه كما أن الرهن الذي هو الأصل لازم صارت الوكالة التي هي وصفه لازمة أيضا ثم حيث أن حق المرتهن تعلق بهذه الوكالة فلو كان للراهن عزله لأدى ذلك إلى ضياع حق المرتهن فها أن الوكالة مع أنها ليست من العقود اللازمة وأن الموكل مقتدر على عزل وكيله متى شاء فعدم اقتدار الموكل الراهن على عزل هذا الوكيل ناشئ عن الأسباب المذكورة يعني تعلق به حق المرتهن قول المجلة ليس للراهن عزله ليس بقصد الاحتراز من المرتهن والمرتهن أيضا ليس له أن يعزل هذا الوكيل ويمنعه من بيع الران لأنه لم يوكله المرتهن، وهذه الوكالة كما أنها لازمة أصلا لازمة وصفا أيضا بناء عليه، بعد أن يوكل الراهن الوكيل المرقوم بالبيع المطلق إذا منعه ونهاه عن البيع نسيئة لا يعتبر المنع والنهي. وأما إذا نهى الراهن وكيله عن البيع نسيئة وقت عقد الران وحين توكيله إياه فالنهي معتبر. هذا بيمشي الآن على مذهب الإمام أبي حنيفة هذا شيخنا أنه مفوض يفعل ما يشاء يفعل ما يريد. نعم طيب إذا ولو دعا النسيان الثاني ذاك إذا وافق المرتهن أسقط حقه. اختلاف الفقهاء في العزل من التوكيل بعد الرهن. هذا عنوان هذا. اختلف في جواز عزل الوكيل من الوكالة ببيع الرهن الواقع بعد عبد الرهن وعدمه، فذهب بعض الفقهاء إلى جواز عزله وانعزاله بوفاة الراهن أيضا، وذهب البعض الآخر منهم على أن الوكيل لا ينعزل من الوكالة بعزل الراهن ولا بوفاته، ولكن صاحب الهداية والملتقى فخر الملة والدين قاضي خان رجح وصحح جهة عزل هذا الوكيل أيضا وعدم انعزاله بوفاة الراهن وإطلاق المجلة، يدل على أن هذا القول هو المختار. إيش يعني يجوز عزله؟ يعني ولكن صاحب الهداية رجح وصحح جهة عزل هذا الوكالة أيضا. إيش جهة عزل؟ شون أول أبو الله آخر يبقى الاختلاف نشوف اختلف في جواز عزل الوكيل نعم من الوكالة ببيع الرهن الواقع بعد العقد الوكالة الواقعة بعد عقد الرهن ما يقدر يبيع بعد عقد الرهن ما يقدر بعد الراهن يعزل مو الوكالة يعزل الوكيل من عقد الرهن. نعم. هو وكله على عقد على أن يعقد الرهن وعقده فعلا ما يقدر بعد يعزله من الوكالة. نعم. يا شيخ هو يريد أن يقول في البيع شنو هنا الوكالة ببيع الرهن لكن هي الوكالة إما أن تكون مسبقاً لعقد الرهن وإما أن تكون بعد ذلك ما يهم يعني فهو بيتكلم على الوكالة اللاحقة بعد وكله يقول اختلف في جواز عزل الوكيل من الوكالة ببيع الرهن الواقع بعد عقد الرهن وعدمه في جواز العزل وعدم جوازه، فذهب بعض الفقهاء إلى جواز عزله وانعزاله بوفاة الراهن أيضا بوفاة الراهن يمكن لأن الوكالة تبطل بموت الوكيل أو الموكل. نعم. قال وذهب البعض الآخر منهم على أن الوكيل لا ينعزل من الوكالة بعزل الراهن ولا بوفاته لأن يتعلق بحق الغير. نعم. ولكن صاحب الهداية والملتقى فخر الملة والدين قاضي خان رجح وصحح جهة عزل هذا الوكيل أيضا يعني مو فقط بالوفاة وإنما بالعزل نعم وعدم انعزاله بوفاة الراهن وإطلاق المجلة يدل على أن هذا القول هو المختار. يعني ما ينعزل حتى بوفاته رعاية لحق الغير دي يمكن بها وجه هذا لأن المجلة تقول وليس للراهن أن يعزل ذلك الوكيل ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن نص المادة جاء في الشرح بدون رضاء المرتهن لأنه برضاء المرتهن أن يعزل الوكيل له أن يعزل الوكيل برضاء المرتهن يعني جاز للراهن أن يعزل نعم هذا المقصود برضاء المرتهن جاز للراهن أن يعزل الوكيل جاز حتى يستقل الإدارة ما يستقيم جاء في شرح بدون رضاء المرتهن لأنه برضاء المرتهن له أن يعزل الوكيل يمكن فللراهن ايه هو للراهن نعم فللراهن ان يعزل الوكيل ولكنه يشترط في ذلك وصول خبر العزل الوكيل المذكور كما هو مصرح في الماده كذا سواء اوكل غيره او لم يوكلا نعم وبناء عليه تعد الوكالة باقية لبينما يصل خبر العزل إلى ذلك الوكيل، ولا ينعزل الوكيل المرقوم يعني الوكيل غير المرتهن إن الوكالة بوفاة أحد من الراهن الموكل أو المرتهن أو كليهما أو بجنون أحدهما أو هما معا، ولم ينعزل بوفاة الراهن لأن الوكالة صارت لازمة بلزوم عقد الرهن، لأنه لما اشترطت الوكالة في عقد الرهن وأصبحت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه صارت الوكالة لازمة بلزوم الأصل. إذا تعلق بها حق الغير، هذا الأصل الكبير. نعم. الذي من أجله يكون عقد الوكالة لازما. نعم. مع أنها في الأصل غير لازم. نعم. في ذلك تعلق حق الغير بهذه الوكالة، هذا هو الأصل الكبير اللي يخص تصرف الوكيل من أنه ما يقدر يعزل نفسه مع أنه يعقد في الأصل غير لازم. هذا هو. يمكن التوكيل من وقت عقد الرهن مباشرة، من حين عقد الرهن يقدر. نعم أقول لك بعتك هذا الشيء نسيئة بشرط أن تقدم لي رهن، لأن الرهن هو يكون توثيق أو وثيقة لقاء دين موجود في الذمة. لا أقصد يا شيخ أن يقول له هذا رهن عندك ووكلتك ببيعه حين حلول الأجل، يصير الوكالة هنا وصف من أوصاف الرهن. يمكن يمكن هذا فرق بينه بعضهم، يمكن هذا صاحب العقد والوكالة يمكن الواقعة بعد العقد. إيه. قال نعم، وإن كانت الوكالة أجريت بعد عقد الرهن على ما مر تفصيله آنفا. إيه يمكن هذا. نعم. ولم ينعزل الوكيل. ولكن كيف يكون يعني المرتهن له أن يبيع بالوكالة؟ مو المرتهن إذني إذا عطى إذا أجاز يعني شرط يعني وكلها للراهن قال المرتهن إذا حل الأجل بيعه. إيش أقول بها وكالة؟ الوكالة يجوز أن تكون مستقبلية. وكلتك بيع سيارتي عندما أسافر من صنعاء في أول الشهر القادم، خلص يجوز. شنو الإشكالية؟ أنا كيف يكون هو البايع والمستوفي تكون يد واحدة؟ مو البايع والمستوفي، شنو يعني البايع هو المالك ابني لا لا الراهن نعتي. من اللي جاي يوكل هنا؟ الراهن. الراهن نعم، مو المرتهن. إذا رضي المرتهن بهذا التوكيل أو بهذا البيع أو ما لذلك صح، لكن إذا وكل الراهن للوكيل قال له وكلتك أن تبيع هذا عند حلول الأجل، هذا يصح هذا التوكيل، فيكون مفوض بالبيع إذا لم يسدد المدين الدين قبل حلول هذا الأجل، لأن إذا سدده خلاص انتهى بعد الوكالة تنتهي، لأن لم يعد هناك حق. يعني يجوز للمدين أن يوفي الدين قبل حلول أجله. كيف يكون مستوفي يعني بايع ومستوفي الحق وهي يد واحدة يعني يد الله؟ شنو بايع؟ المرتهن هو الذي يستوفي يبيع. لا الراهن، لا الراهن نعم اللي يبيع هو الراهن عن طريق وكيله. الراهن هو المالك المدين، وكله أن يبيع هذا المرهون لأجل تسديد الدين عند حلول الأجل. الأجل مو حال الآن، الصحة هاي الوكالة، الوكالة تكون منجزة. أقول لك بيع ملكي هذا اليوم وأقول لك بيعه بعد شهر من أسافر، يجوز هذا؟ نعم. قال وإن كانت الوكالة أجريت بعد عقد الرهن كما مر تفصيله. قال ولم ينعزل الوكيل بوفاة المرتهن أيضا لأن المرتهن لم يوكله، فعليه بعد وفاة الراهن أيضا المرتهن الوكيل بالبيع. ليش هنا مثل هذا؟ لأن المرتهن تعلق دينه بهذا الشيء، تعلق به. أما الراهن هذا زال ملكه عن الشيء هذا بعد، وإنما تكون التركة مرهونة بدين المرتهن بقدر ما يستوفي دينه. قال فعليه بعد وفاة الراهن أيضا المرتهن الوكيل بالبيع مثلا له أن يبيع الرهن ولو كانت ورثة الراهن غير حاضرة. إنه وكالته قائمة لأن تعلق حق الغير به، حق المرتهن هو هو المرتهن الآن الوكيل، المرتهن مرتهن ووكيل بالبيع. هذا الوكيل موجود وكيل. فعليه بعد وفاة الراهن أيضا المرتهن الوكيل بالبيع له أن يبيع الرهن. المرتهن أي الوكيل بالبيع يعني رهنه عنده ووكله، وكله عند بالبيع عند حدود الأجل وعدم تجديده. نعم صح هذا أيضا. نعم. حتى ولو لم تكون الورثة، الورثة ما لهم دخل هذا، مدين تعلق بهذا للمال. هو وكيل ولم يعني تبطل وكالته بوفاة الموكل. ماذا يستوفي منا دينا؟ نعم. قال حتى لو حضر الوارث بعد البيع فليس له أن ينقضه. ما يقدر. حتى المرتهن تعلق بهذه الوكالة. وللوكيل المرقوم بيع الراهن في غياب الراهن وحال حياته أيضا. ولا يشترط رضاء الراهن وحكم الحاكم وقضائه تعبير. يعني يقوم المرتهن بالبيع بناء على توكيل الراهن ولا يشترط أخذ إذن الورثة أو من القاضي. وفاة الموكل يعني الراهن إقرار من الوكيل. نعم إقرار من الوكيل لأنه بوفاة الوكيل أو بجنونه بدرجة أن ينقطع أن يقطع الأمل من شفائه لا يبقى حكم للوكالة سواء كان الوكيل المرتهن أم العدل أم غيرهما. وأما الرهنية فهي باقية في تلك الحال. يتعلقها بالعين هذا هو. نعم تعبير وفاة الموكل يعني الراهن إقرار من الوكيل. نعم قال ولذلك لا يقوم وارث الوكيل المتوفى أو المجنون أو وصيه مقامه لأن الإرث لا يجري في الوكالة ولأن الموكل أي الراهن قد اعتمد على رأي الوكيل المتوفى ورضي به ولم يعتمد على رأي وارثه أو وصيه ولم يرضى به. حتى لو باع هذا الوصي أو الوارث الراهن لا يكون صحيحا ولكن إذا كان للوكيل مأذونية بتوكيل غيره كان لوصي هذا الوكيل بيع الرهن. طبعا يجوز هذا الوكالة يعني يجوز الموكل يأذن للوكيل أن يوكل هو بدوره من يشاء. هذا لازم يصير بالنص الصريح هذا يعني إذا ما بيها الشرط بالوكالة ما يحق له لأن فيها معنى شخصي. مثل مريض يعني تعاقد ويا جراح أن يجري له عملية معينة بأجر معين يجوز لكن ما يقدر هنا يوكل هذا الجراح غيره لأن هاي منظور فيها شخصية لمهارته لأمانته لأي شيء. نعم هاي مسألة إثبات ابني احنا نحكي على الحكم. الإثبات قد يكون بالإقرار قد يكون بشهادة شهود قد يكون بكتابة هاي مسائل إثباتية لكن نقول هذا إذا ثبت هالشيء موجود حكمه كذا. نحكي فقط أحكام مو نحكي بالإثبات وسائل الإثبات. شيخنا الآن وسائل الإثبات يعني بذكر بالمناسبة هذه بالمناسبة صارت وسائل الإثبات لابد أن تكون بالمكتوب. لا بقت لا بس مقدار مثلا في القانون المدني العراقي موجود يجوز إثبات الدين بما لا يزيد عن مقدار والله ما بكم دينار بالشهادة بالهذا بالقانون بالقانون المدني يثبت لا الشهادة ماذا يجعلها وسيلة إثبات مطلقة في الديون لا محدد ما أدري بس هنا يجوز للقاضي عادي يقول لك الدينار سقط هذا من صار القانون المدني العراقي بسنة 1951 كان الدينار دينار هسه فلس. أقصد شيخنا الآن صارت وسيلة الإثبات الكبرى هي تمام الأكثر هو الكتابة والكتابة أيضا صار الأكثر رسميا عن كاتب العدل هذا مهم ذاك بدون كاتب العدل يعني بدون توثيق جهة رسمية تكون فالعقد عرفي يسموه ويأتي في هذا توثيق العقد ما يقدر. هو التوثيق نوعين توثيق أمام الموظف المختص يسمى كاتب العدل هنا أظن يسمى أيضا نعم. نفسه قد يكون الكاتب العدل يؤيد أن هذا التوقيع توقيع فلان بس هنا أنا توثيق العقد لكن المحتويات ما يؤيدها يؤيدها متى أن يصير العقد منظم. عقد منظم يعني أمام القاضي كل كلمة هو يشهد عليها فهذا يسمى عقد منظم أمام الجهة الرسمية. أما بدون هذا كلمة منظم بس يؤيد هذا التوقيع توقيع فلان بس أما المحتويات لا مثل الشهادات. نعم شهادات السماء الجامعة تقول مثلا رئيس الجامعة أي بلي هذا يوثق هذا دون تحمل أي مسؤولية أخرى تصادق الوزارة على توقيعه على توقيع رئيس الجامعة مثلا. المنتهن طلب من الراهن كتابة هذه التفاصيل فالراهن رد عليه قال له يعني نص الآية ولم تجده كاتبا يعني أصلا الراهن قائم على عدم وجود الكاتب لا مو هذا شرط أخي مو شرط احترازي يجوز موجود كاتب وما أقبل إلا راهن فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة هذا الإرشاد الآن موجود جسمه كاتب وأنا ما أقبل إلا بتعطيني رهن حقي هذا. يعني الرهن توثيقه أكثر من مجرد الكتابة. قال ولذلك أعيد كلمة صدرين، ولذلك لا يقوم وارث الوكيل المتوفى أو المجنون أو وصيه مقامه، لأن الإرث لا يجري في الوكالة، ولأن الموكل أي الراهن قد اعتمد على رأي الوكيل المتوفى ورضي به ولم يعتمد على رأي وارثه أو وصيه ولم يرض به. قال حتى لو باع هذا الوصي أو الوارث الرهن لا يكون صحيحا، ولكن إذا كان للوكيل مأذونية بتوكيل غيره كان لوصي هذا الوكيل يجوز. نعم يجوز. والمأذونية بالتوكيل تكون على الصورة الآتية، وهي إذا قال الراهن في أصل الوكالة وكلتك ببيع الرهن وأجزت كل ما تعمله، كان للوصي أن يبيع الرهن، لكن ليس لوصي هذا الوصي أن يوصي بالبيع المذكور لآخر. ما يقدر تسلسل. نعم. إذا فقط الوكيل. نعم. إيه؟ قال وإذا جن الوكيل وكان شفاؤه مأمولا لا ينعزل من الوكالة، وله أن يبيع عند إفاقته وليس له البيع حال جنونه. استثناء: إذا رهن الراهن مالا ووكل العدل ببيعه ولم يقبضه المرتهن ولا العدل، فبناء على حكم المادة الماضية 6700، وإن لم يكن للرهن حكم فالوكالة بالبيع صحيحة بموجب المادة كذا، وإذا باعه العدل كان البيع نافذا، ويعطى العدل المرقوم الثمن ويعطي العدل المرقوم الثمن إلى الراهن وليس إلى المرتهن، لأن هذا باع ملكه. نعم. هنا مو ما تعلق بعد به حق المرتهن. حق المرتهن متى يثبت؟ بالقبض. نعم. لأنه لم يتم القبض. الرهن ما يتم ابن إلا بالقبض. من يقبض المرهون المرتهن تسري عليه أحكام الرهن. قبل ما يقبض يبقى مجرد دين في الذمة. فهذا اللي باعه باع ملك الراهن، أما بتوكيل أو بإذن أو كذا فالثمن يفتل الراهن، وحق الغير لم يتعلق ما تعلق به بعده. نعم. قال مع أنه إذا أعطى العدل الثمن المذكور إلى المرتهن لا يكون ضامنا، لأنه يكون أعطى الحق إلى مستحقه وخدم العدالة. هذا لا هو واجب عليه، هذا أيضا تدئذن دلالة، هذا هو ما موكل لازم يؤدي الثمن للراهن ما لحق، فإذا سلمنا للمرتهن فهنا ننظر، أما الراهن يتحسب وياه يقول له ليش أطلت هي بلكن أنا عندي الجيم ما أمطي، ها يقدر، لكن إذا قبل هالحكي مقبول يصير، لكن حسب القواعد القانونية الصرفة هذا ما لحق الثمن للمرتهن، لأن ما لحق به ولا مخول بأن يسدد الدين عن الراهن، لازم الثمن يرجع للراهن هو المالك. بس هنا شيخ يعني كأنه يعني مفتئت فقط والتصرف صحيح وفيه افتئات فقط على الثمن، أقول لك هذا يعني لازم يسدد للراهن لأن المال مال الراهن، وكل بالبيع فيعطي الثمن أو يرجع الثمن اللي وكله وهو الراهن وهو المالك، فإذا طال للمرتهن يعني للدائن. نعم. هذا قصده. نعم. نعم. الدائن بعد ما ثبت عليه حق رهن. نعم. ما ثبت عليه، وحتى ولو ثبت عليه هو ما مخول أن يسدد الدين عن هذا، هو الراهن لازم يطيل الثمن إلى المرتهن، يعني هنا تشدد يصير، فالتحرز على هذا العدل أو الوكيل يلتزم بها، وكالته أن يبيع هذا يبيعه مخول أن يسدد المرتهن هذا الدين لا ليس مخول، خلنا مخول يطيل الراهن. قال مع أنه إذا أعطى العدل الثمن المذكور إلى المرتهن لا يكون ضامنا، لأنه يكون أعطى الحق إلى مستحقه وخدم العدالة، والوكالة على هذا الوجه ليست لازمة، وكما أن للراهن أن ينعزل العدل المرقوم من الوكالة بوفاة الراهن أو بجنونه. تتمة: للوكيل ببيع الراهن أن يبيع المرهون من ذاته. إيش؟ للوكيل ببيع الراهن أن يبيع المرهون من ذاته، من نفسه يعني. بموجب هذه المادة ولا حاجة في ذلك لمراجعة المحكمة واستحصال حكم، سواء كان المرهون منقولا أم عقارا. هذا على مذهب هذا على قول أبي حنيفة جل. هذا يمشي على قول أبي حنيفة لأن ما قيد له. الوكيل ما يجوز يبيع الشيء الموكل ببيعه لنفسه من خوف التهمة. هاي المسألة. لكن على رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى قياسا على ما قاله إذا وكل شخص لبيع سيارته اللي قيمتها بألف باعها بعشر دنانير بيع نافذ. ما هذا هو هكذا. هو داير هكذا قوله لأي سبب كان ائتمنه من تدخل بعد اللي يبيع بأجل مهر المثل ثمن المثل ما أخذ شيء. هذا شيخ المسألة كيف يكون بايع ومشتري ما بايع من وكيل هذا للتهمة ما يصح يجوز الواحد لشخص واحد يكون هو موجب هو قابل كواحد ولي على حفيده وعلى حفيدته يجوز يزوجهم الثانية بقوله زوجتك فلانة هذا اللي استثناء إيه هكذا لأنه يوجد تعليل تبرير هنا موجود تبرير دايريد هو يبيع هذا ماله ما موجود إلا هذا الوكيل هو يراغب بشراء فيخول ذلك وكل هذا اللي يمنع ذلك خوف التهمة يقول إذا أجزت له للوكيل أن يشتريه لنفسه هنا تهمة يمكن يشتريه بعشرة هو يسوى عشرين مثلا أنا المام أبو حنيفة هذا ما ينظرها يقول كان يقدر يقيده أنا إذا قيسة على مسألة البيع هذا هاي ما التوكيل ما شايفة لازم على قياس قوله يمشي هذا نعم يقول للوكيل ببيع الرهن أن يبيع المرهون من ذاته بموجب هذه المادة ولا حاجة في ذلك يا شيخ مشي على حتى على مذهب أبو حنيفة يعني في الزيادة الإطلاق إذا أطلق ولكن كيف يكون قابض هو نفسه الخبر هذا يعني قبر راضي هو قبض قبر أمانة واللي راح يشتري يصير هذا القبض الأمانة يقوم مقام مال الملك يعني هو أمين وكيل أمين هو بالمثال يتفضل المثال يقول مثلا إذا استقرض رجل من آخر 20 ذهبا ورهن عنده مقابل ذلك ساعة ومع تسليمه إياها أعطاه وكالة ببيع الساعة المذكورة واستيفاء دينه من بدلها فيبيع المرتهن تلك الساعة ويستوفي دينه وليس للرهن أن يقول له إنك لم تخبرني أو لم تأخذ إعلاما من المحكمة وسواء أكانت هذه الوكالة دورية أم غير دورية هذه يمكن لا توكل غيره دورية وإن لم تكن الوكالة دورية الماضية دورية يعني وكالة يعني يوكل الوكيل غيره نعم أم غير دورية مع أنه إذا كان المرهون عقارا فحيث أن بيع العقار تابع لبعض معاملات رسمية فالمرتهن الحائز على وكالة بيع المرهون أو غيره لا يمكنه بيع العقار مستقلا والأصول الآتية مرعية اليوم في بيعه وإليه نقصد على هذا أن بيع العقار ما يصح إلا بدائرة الطابو دائرة العثمانيين يسموها بدل دائرة العقار دائرة الطابو كلمة الطابو كلمة تركية ما معناها؟ العقار يعني دائرة العقار إذن شيخنا الكلام السابق أن يبيع المرهون من ذاته أي بدون رجوع إلى المحكمة مش من نفسه يعني التعليق بغير موضوع هو عادة الرجوع للمحكمة عند التنازع نعم. أما إذا تراضوا خلاص ما يدخل القاضي إلا في مسائل معينة إذا كان فيها حق يتيم حق وقف حق كذا إلى آخره نعم طيب قال الأصول المرعية كالآتي أصول مرعية هاي اللي كما قلت لك هذا ما موجود بالفقه الإسلامي بيع العقار والمنقول يصحب الإيجاب والقبول ما يحتاج أنه لكن لما الأمور تغيرت وصار الاجتهاد المقبول أن التصرفات العقارية ما يصح أنه بمجرد كلام لأهمية العقار والثمن الغالي ويمكن يكون بها احتيال فاقتضى ذلك أن يكون البيع والشراء إيجاب الأمان موظف أنا جالس الموظف أقول أنت البايع بعت هذا العقار بهذا الثمن يقول نعم أنا أبيع هذا يقول قدامه شلون الموثق مال عقد الزواج هكذا لأنه من هذا بعدنا يقول هذا يوقع ويجيب مستمسك بأنه هو البايع ويجيب شهود حاضرين أيضا ويوقعون كلهم على سجل العقاري ويعطي في نفس الوقت صورة من هذا يسمى سند مؤقت عنده سندات مؤقتة بس يحشيها بهذا الذي جرى أمامه ويوقع يختم الوقعة في بغداد شيخنا في العراق ما زال على هذا الأمر نعم لا لا لا هنا عندنا المحاكم معطية صلاحية للأمناء يسمى بالأمين فهذا الأمين من الأمين الأمين هذا رجل يقوم يعني قاضي يعني مش قاضي لكنه مفوض من المحكمة بأن يأتي البائع والمشتري أمامه فيعقدان البيع أمامه خلاص ويكتب له ما هو يعني البصيرة إيه؟ لكن هناك في العراق الحقيقة السجل كبير موجود لا بعدين البصيرة لا مع العراق أكثر سجل كبير ويأتي بالبائع والمشتري ويجيبون هويات تعريفية ويأتي الشهود هاي كلها تتم أمامه يبقى بس مسألة القبض القبض أيضا يكون مثلا يقول قد قبضت الثمن عادة يصير يعني أكفد شسمه خارج الغرفة مثلا لو يكتب له صاك لو كذا الثمن منه ويدخل عليه يعني موجود ينكر صعب يعني لأن ماكو أو يصير بعضا قدامه أمام الموظف قال وإليك البيان بيان الأصول المرعية اليوم يراجع الدائرة الدانيون الديوان أخاف لحظة يراجع الدانيون مأموري التسجيل الدائنون يمكن الدائنون نقرأ حتى يراجع الدانيون هكذا مأموري التسجيل بشأن بيع الأراضي الأميرية أو الأملاك الصرفة التي رهنت بسندات الدفتر الخاقاني وبطريق البيع بالوفاء والوكالة الدورية ويبرز لهم السند الخاقاني المتضمن الوكالة والبيع بالوفاء وبناء على هذا يخبر مأمور التسجيل المدين بالكيفية تحريرا فإذا لم يفي المدين دينه بظرف المدة المعينة يبيع مأمور التسجيل هذا العقار بالمزايدة ويؤدون مطلوب الدائن من ثمنه إذن يا شيخنا يراجع الدائنون هذه عندهم يمكن في العراق مسألة البيع هكذا أما بيع المرهون رهن توثيقي عند حين الأجل أما أن يجددها سنة أخرى من هذا المدين مقابل فائدة وأما يراجع الدائن دائرة الطابو ويقول لها أنه تأيدين أنه ما سدد الثمن مرفع الدين ويقيم دعوة في المحكمة على المدين بأنه ما أعطاني الدين ويأخذ إذن من المحكمة في البيع إلا إذا سارع المدين بتسجيل الدين نقدا هذا الإجراء هناك ولذلك المرابون يعني يسهل عليهم الأمر قد يرهن الشيء دون ما يشوفه ولا يعرفه لكن عادة يستوفي الفائدة أو الزيادة مقدمة مال سنة مثلا بالمية خمسة إذا هو مثلا بألف هذا يعطي بالمية خمسة ناقص الألف جلد يصير عشرة خمسين مو يطيب 950 ذاك يقول قبضت ألف فيكون مدين بالألف نعم طيب قال لا ولكن إذا راجع الراهن المحكمة وادعى أنه وفى الدين سابقا صارت دعوة بعد البيع يعني. ووقع إشعار من المحكمة إلى مأمور التسجيل للزوم تأخير معاملات البيع يؤخر تمام أمر المزايدة انتظارا للحكم إذا نشوف يصدر لهذا الشأن صحيح. وهذه المعاملة صارت دعوة فيها دعوة صارت تؤجل هذه لأن تعلقت بإثبات قول الدائن المدين أنه سددت الدين نعم وهذه المعاملة صارت مرعية الإجراء بناء على الإرادة السنية الصادرة في 1 أيلول سنة 1306 وفهم من الإيضاحات السابقة أن البيع والفراغ هذا مخصوص بالأراضي الأميرية والأملاك الصرفة وأما إذا جرى فراغ المصطفات والمستغلات الوقفية وفاء مقابل الدين هاي وفاء ما مر علينا البيع بالوفاء نعم مقابل الدين فبيعها لأجل الدين متوقف على حكم المحكمة وإعلامها وليس للوكيل أن يفعل ذلك من ذاته يعني أن مأمور التسجيل لا يسمح بفرار هذا الوكيل. الأحكام التي يتحد ويفترق فيها الوكيل ببيع الرهن والوكيل بالبيع العادي العاري العادي الظاهر العادي عندما تأخذ الرهن عالية حتى عندي عادي ما إيش هو الأحكام التي يتحد ويفترق فيها الوكيل ببيع الرهن والوكيل بالبيع العاري العادي العادي يعني العادي العادي عادة يعني مو بالرهن أما العاري يعني مو مستعملة يعني عاري من الرهن لا العادي يؤكدها في كل جزئية وأما الوكيل بالبيع العاري فينعزل بعض الوكيل وأما الوكيل بالبيع العاري فينعزل العاري يعني نحمل العاري من الرهن أما إذا قلنا العادي فالمعتاد أنه مو كل دين هو في رهن يعني كل ما دينك دينار والله جيب رهن فيصبح الثانية عاري أو عادي نعم قال يفترق الوكيل ببيع الرهن عن الوكيع ببيع الأموال غير المرهونة شفت البيع العاري العادي يعني في أربع صور الصورة الأولى يجبر الوكيع في بيع الرهن على بيع الزيادة المذكورة في المادة كذا راجع المادة الآتية سواء اشترطت الوكالة في عقد الرهن أو بعد العقد وإجبار الوكيل في الوكالة التي أجريت بعد عقد الرهن إيضاح قول الإمام أبي يوسف وأما إذا نظرنا لظاهر الرواية فلا إجبار في الوكالة التي بعد الرهن لأن الوكالة إنما تلزم بسراية اللزوم من الرهن إليها فإذا ثبت قصدا يعطى له لا القول الأول أصح يعني لا يهم سواء كان عقد الرهن ويا عقد البيع أو ويا عقد الدين أو بعده ما يهم نعم أما إذا نظرنا إلى لظاهر الرواية فلا إجبار في الوكالة التي بعد الرهن لأن الوكالة إنما تلزم بسراية اللزوم من الرهن إليها فإذا ثبت قصدا يعطى له حكم نفسه وهي بنفسها إعانة مو سراية الدين إليها دين قائم وعقد الرهن وجه يأتي لتوثيق الدين فهو المعتاد أن يأتي بعد الدين الرهن أو يقارن الدين شلون تمنع أنت تقول ما إذا بعد الرهن هذا بخلاف ما ينبغي أن يكون بها خلاف نعم قال لأن الوكالة إنما تلزم بس قال ولكن الوكيل بالبيع عادة لا يجبر على بيع المال الذي هو وكيل ببيعه لأنه حيث للموكل أن يبيع بنفسه فلا يسقط حق حق الموكل لأنه حيث للموكل أن يبيع بنفسه فلا يسقط حق الموكل وحقه يعني هو وللوكيل أن يمتنع عن إيفاء لوازم الوكالة وأن يخرج نفسه منها أما المدعي فلا يقدر على الدعوى على الغائب والمرتهن والمرتهن لا يملك البيع بنفسه الصورة الثانية بنفسه يعني ما يقدر يستقل لازم يراجع المحكمة نعم نعم. أما الموكل المالك ماكو حاجة أنا ملكي هذا أراجع المحكمة الصورة الثانية الوكيل ببيع الرهن لا ينعزل بعزل الموكل الراهن وأما الوكيل بالبيع العاري فينعزل بعزل موكله الصورة الثالثة الوكيل ببيع الرهن لا ينعزل بوفاة الموكل الراهن وأما الوكيل بالبيع العاري فينعزل الصورة الرابعة إذا باع هي العاري عن العاري أو العادي يعني الدين الذي ما موثق برهن هذا هو فإذا قلت العاري يعني العاري من الرهن من عقد الرهن أو من الرهنية أو من التوثيق بالرهن هذا العاري وغير العاري يعني الموثق بالرهن نعم قال الصورة الرابعة إذا باع الوكيل ببيع الرهن المرهون مقابل ثمن مخالف لجنس الدين له أن يحوله إلى جنس الدين ببيع ثمن المبيع بطريقة بيع الصرف وليس للوكيل بالبيع العاري هذه الصلاحية وفي الواقع أن هاتين الوكالتين تفترقان بصورة خامسة أيضا ولكنه يجب مراجعة التنوير لأجل ذلك ماذا يقصد بالتنوير؟ أقرأ كتاب هذا قالوا في غير هذه الصور من الخصوصات لا فرق بين الوكيل ببيع الرهن والوكيل بالبيع العاري بل إنهما متساويان في الأحكام وبيان ذلك كما يأتي الوكيل يبيع الرهن وكذلك الوكيل العاري لهما أن يبيع الرهن الوكيل ببيع الرهن مش يبيع الوكيل ببيع الرهن وكذلك الوكيل العاري لهما أن يبيع الرهن بالأجل المتعارف بين الناس ونقدا وبكثير أو قليل لأن الوكالة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه على مذهب أبي حنيفة وإن كان الوكيل المرقوم هو العد الذي أودع الرهن عنده وبعد أن باع العد الرهن نسيئة على هذه الصورة فإذا طلب المرتهن دينه من الراهن فليس للراهن أن يقول لا أعطيه ما لم يحضر الحد ثمن المرهون، لأن الرهن صار دينا بالبيع بأمر الراهن، فكأنه مات فاسخ الرهن وصار الثمن رهنا بتراضيهما ابتداء لا بطريق انتقال حكم الرهن إلى الثمن. ألا ترى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين لم يسقط من دين المرتهن شيء، فصار كأنه رهنه ولم يسلم إليه بل وضعه بيد عبد. وأما إذا كان الوكيل هو المرتهن وقبض الثمن فيكلف بإحضار الثمن المذكور، لكن ليس للوكيل ببيع الرهن أيضا أن يبيع المرهون لأجل غير متعارف بين الناس كوكيل البيع العاري كالبيع مؤجلا لعشر سنوات، إنما إذا كان يعني هنا مسألة الآجال في الحقيقة هي نوعين الآجال. أكو آجال يسموها آجال قانونية يعني حتمية لازم يلتزم بها القاضي، مثلا إذا ادعت الزوجة تريد التفريق من زوجها لجنونه فيمهل سنة، أو إذا ادعت بأنه عنين فيمهل مدة سنة قبل نفسها، أو ادعت أن زوجها الغائب غيبة منقطعة وتريد التفريق فعلى مذهب المالكية يمهل 4 سنوات. هذه آجال لازمة يعني يلتزم بها القاضي. أكو آجال ليست لازمة ولا مقيدة بمدة وإنما حسب قناعة القاضي، ويرجع في هذه الآجال غير المقننة بالقانون حسب العرف. هنا يتدخل العرف، إذا جرت مثل العادة أن هذه الديون بين التجار تؤجل إلى 4 أشهر مو سنين تمشي، حتى إذا وقعت مطلقة تؤجل إلى هذه المدد التي جرى عرف التجار بأن يتسامحون بها، لأن بيوع التجار وأشريتهم لا تكون نقدا دائما بل الغالب فيها أنها نسيئة، فمدة النسيئة يعني تخضع لتقدير العرف. نعم، النوع الثاني آجال، آجال منها شرعية ملزمة للقاضي ومنها آجال غير ملزمة للقاضي وإنما هو يقدرها حسب قناعته مع مراعاة العرف في هذه المسائل في المدة التأجيلية. مثلا ينظر ما هو العرف بين التجار في بيوع النسيئة التي تجري فيما بينهم، تكون مثلا لمدة سنة لمدة أشهر ما يقدر هو يتجاوزها إلى سنين. نعم. ليس هذا من عرف التجار. نعم، إذا اختلف عرف البائع وعرف المشتري لا، وينظر العرف هل بيع هذا والغالب شنو موجود، إذا كان بائع أو مشتري ما هو الغالب، قلنا العرف، فإذا كان العرف يقتضي عند اختلاف عرف البائع والمشتري مراعاة عرف البائع البائع، إذا عرف المشتري المشتري وهكذا. نعم نعم. قال نعم، لأن الرهن صار دينا بالبيع وين كنا؟ كالبيع، نعم، كالبيع مؤجلا لعشر سنوات، إنما إذا كان المرهون في يد المرتهن ولم يكن عدل ووكل الراهن المرتهن واستيفاء الدين منه حاز أو جاز للمرتهن أن يبيعه نسيئة، كما أنه ليس للوكيل البيع نسيئة عند وجود قرينة تدل على الأمر بالبيع نقدا. مثلا لو قال الراهن للوكيل إن المرتهن يطالبني بدينه ويضايقني فبيع الرهن حتى أتخلص منه، فليس للوكيل في هذه الصورة أن يبيع المرهون نسيئة، لأنه قرينة الصاحبين قرينة أنه ما يبيع مؤجلا على رأي الصاحبين. نعم. اثنين، إذا باع العدل الوكيل ببيع الرهن المرهون ثم وهب ثمنه للمشتري قبل القبض جاز ذلك وضمن الثمن المذكور، وأما بعد قبضه الثمن إذا وهبه للمشتري عينا كلا أو قسما لا يصح ذلك، إنما هذا العبد الوكيل بالبيع إذا حط وأسقط مقدارا من ثمن المبيع بعد القبض، فبناء على شرح المادة كذا كان الحط والإسقاط صحيحا ولزم العبد المرقوم أن يعيد المقدار الساقط من الثمن إلى المشتري من ماله وليس له أن يعيده من المبلغ الذي أعطاه للمرتهن، والحكم في الوكيل بالبيع العاري على هذا المنوال. ثلاثة، إذا ادعى العدل المرقوم أن الثمن هلك في يده بعد أن باع الرهن وقبض ثمنه يصدق العدل بناء على المادتين كذا وكذا ويهلك الثمن المذكور على المرتهن، يعني يسقط الدين على الوجه المحرر في لاحقة شرح المادة، لأن يد العدل يد المرتهن، يد العدل كيد المرتهن وهو أمين. نعم. والأمين مصدق إذا ادعى هلاك الوديعة، لكن هنا ماذا يذكر، يعني بعضهم يقول بيمين أيضا. وبعضهم ما يشترط تحليف الأمين إذا ادعى هلاك ما هو مؤتمن عليه. أربعة، إذا باع العدل الرهن وادعى أنه سلم الثمن كلا أو بعضا للمرتهن وأنكر المرتهن، يصدق العدل بيمينه، يصدق العدل بيمينه ويسقط حق المرتهن بناء على ذلك. خمسة، العدل الوكيل ببيع الرهن ليس له بيعه لابنه أو لزوجته بالتهمة ليس، لأن نشوف التهمة معتبرة، يعني التهمة معتبرة في وسائل الإثبات وفي ما يجوز وما لا يجوز. التهمة هو أن تكون هناك شبهة من أن حكم القاضي ليس حكما حياديا وأنما تأثر بمؤثر خارجي جعله أن يعني ينحرف عن مقتضى العدل كأن يحكم لابنه، بل أكثر من هذا حتى المالكية أظن إذا كان من عشيرته ما يقدر. أي نعم يتوسعون هواية هذه وبيهم لا يضايقون، ويعني أضيقهم من جهة وأوسعهم من جهة ظاهرية، ما عندهم هنا التهمة. مثلا المريض مرض الموت، هذا كونه مريض مرض الموت هذا متهم في تصرفاته إذا كان فيها محابات لأحد الورثة، ما يجوز هذا. ليش هذا ما يجوز؟ قال هذا متهم بأنه يريد محابات أحد الورث على البقية، والقرين على محاباته أنه يفعل في مرض موته، هذا ما يقبلها ابن حزم. يقول هذا مريض أنتوا تتهموه بالمحابات، هو قريب من لقاء الله، قريب من لقاء الله. ولذلك ما يأخذ بكل الأشياء، يجوز الحكم القاضي لعدوه لصديقه لقريبه لجاره لزوج لزوج وهكذا. كيف أجاز له فيما مضى أن يبيعه من نفسه؟ لا لا هذا مش من نفسه، أي بدون رجوع الحد. لا ما يصير، رجعنا لما نحكي على التهمة مش يبيعه من نفسه، التهمة التهمة ذاتيا يعني. حتى يعني مذهب ابن حزم ما يأخذ بهالأشياء، ما يأخذ بهذه الأشياء. نعم يمكن على نظرية ابن حزم حتى النفس إذا كان يقتضي أن يكون هنا إيجاب وقبول من جهة واحدة، كما يضربون مثلا بالولي إذا كان هو ولي على صغيرين حفيد وحفيدته مثلا هكذا، يعني ما يأخذ بهالأشياء ابن حزم. يقول ما عندي دليل في ذلك، والملك ملكه والتصرف تصرفه، مجرد اتهام يشتى ثم نشترط حتى نقول عدل، عمل بالظن لا عدل، ما نقول هو عدل ليش نناقض نفسنا احنا، ما هذا عدل خلص يصدق وإلا نعم. عندنا نظريات حقيقة ظاهرية قوية بها وجهة، ولكن الجمهور على خلافه. نعم شيخنا، لعل الجمهور، لعل فقه الجمهور بهذا هو الواقعي، لأن المحاباة هم ملاحظين هذه، ولذلك يقولون هذا جائز قضاء غير جائز ديانة. يعني ديانة القاضي ما يقدر يغوص في أعماق النفس الإنسانية عليها بالظاهر. لماذا قالوا العدل للوكيل، العدل للوكيل ببيع الرهن ليس له بيعه لابنه ولزوجته ومن نفسه، لماذا لم يكن من نفسه؟ باب أولى. لا يعني أنت مهما كان ابنك، يعني ابنك عزيز عليك نفسك، أنت هي مخدم عليك. يعني لا مفهوم لابنه وزوجته، ما يصح يبيع من قريب، مفهوم ملغى هنا يعني. لا ليش إنه إذن يعني كان ما عدا ابنه وزوجته يجوز بيعه. لا ده أحكي على التهمة، ابني التهمة ملاحظة على القاضي مثلا، هذا هل يجوز يقضي الخصمين موجودين، واحد من الخصمين ابنه ويحكم لابنه، إذا حكم على ابنه ما يعترضون، لكن لو حكم لابنه، حكم لصديقه، حكم لجاره، حكم القاضي لزوجته، هنا تأتي التهمة، لو قرابة لو مودة لو عداوة لو مصلحة مادية. يعني مثلا إذا كان هناك الورثة ادعوا أن الميت له دين على الآخرين هكذا، يأتي هذول الشهود هذول متهمين لأن يريدون يكسرون التركة وهكذا. التهمة يعني هناك مصلحة مادية تحرك القائم بالتنفيذ القضية، قاضي أو محكم أو ما إلى ذلك، ما يقبل منا للتهم يقولون نعم. نعم. قال العدل الوكيل ببيع الرهن ليس له بيعه لابنه أو لزوجته بيد أنه إذا باعه وأجازه كل من الراهن والمرتهن صار جائزا. جائزا لأنه هذا يعني من معنى البيع هو حماية لحق الآخرين لتخليصهم من التهمة. نعم. ولذلك إذا أوصى يعني وصية فإلى حد الثلث، ما زاد على الثلث يعني ما إلا إجازة الورثة. من حزم الظاهر يقول ما يفيد حد للثلث، يجيزون ما يجوزون، لأن أقصى ما جاء في الحديث مال سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير ما يقدر يتفاضل. عجيب. إيه نعم. هو منع لحق الورثة. ماكو حق ورثة، ماكو حق ورثة لحكم الشرع، الشرع حكم الشرع هذا. ولذلك يجوزون تصرف المريض مرض الموت للورثة والغير الورثة، ما عنده تهمة للتهمة. هذه ظاهرية غير مقبولة. لا هذه وجه. ما ينظر إلى المعاني. لا ما ينظر هو هذا هو. قال ولا يجوز بإجازة واحد منهما، لا بد إجازة الاثنين. والحكم في الوكيل بالبيع العادي أيضا هكذا. ستة، الوكيل ببيع الرهن إذا وكل شخصا آخر كي يبيع الرهن وباعه ذلك الشخص ينظر، فإذا باعه الشخص المذكور بحضور الوكيل أو أخبره بالمبلغ الذي سيبيعه به كان البيع جائزا، وإذا باعه في غيابه لا يجوز ما لم يجزه بعد. بعده. سبعة، إذا كان الوكيل يبيع الرهن ببيع الرهن، إذا كان الوكيل ببيع الرهن شخصين، إذا شخصين سوية لازم اتفاقه وباعه واحد منهما لا يجوز، لا ما يجوز ما لم يجز الوكيل الآخر. إذا كان لا، إذا كان الوكالة صارت مرة واحدة للاثنين. نعم. أما إذا لا، كل وكالة منفردة بالتعاقب. منفردة بالتعاقب يعني منفردة. أي. فهذا إذا من باع واحد اللي باع سابقا هو اللي ينفذ. نعم. قال ما لم يجز الوكيل الآخر أو الراهن أو المرتهن. أي. لأن البيع متوقف على الرأي، ورأي الواحد لا يكون كرأي الاثنين، ولا يجوز إذا أجازه الراهن أو المرتهن، ولا يجوز إذا أجازه. إذا كانت الوكالة الوكالة انصبت للاثنين. إيه نعم. قال ثمانية، إذا باع العبد الوكيل ببيع الرهن المرهون وبعد أن أعطى المرتهن الثمن وجد في المبيع عيب قديم يخاصم المشتري العدل المرقوم، إنه هو اللي أمامه، هو اللي اشترى منه، هو لا يعرف الموكل ولا حقوق العقد. هاي قاعدة، حقوق العقد ترجع إلى العاقد. من اللي عقد هو حقوق العقد، من مطالبة بالثمن، من رد بالبيع بالكذا للطرفين، ما لازم بالموكل بالآخرين. أن حقوق العقد ترجع إلى العاقد، إلى طرفي العقد أو إلى العاقد. إلا النكاح. لا النكاح ما يصير، مو للعاقد. النكاح حقوق العقد في النكاح ترجع إلى الموكل وليس للعاقد. نعم. فإذا ثبت العيب القديم بالبينة وحكم برده يسري هذا الحكم على الراهن والمرتهن أيضا، إذ أنه حينما يحكم الحاكم برد المبيع إلى العدل ثبوت العيب بالبينة يكون ضامنا الثمن للمشتري، لأنه هو الذي قبض الثمن للمشتري، والعدل يرجع على المرتهن إن كان سلمه للمرتهن بالثمن المذكور، يعني أنه يسترده منه. وقد فهمت سراية الحكم على المرتهن، وفي هذه الصورة يعود المبيع كالأول إلى الرهنية وللعدل أن يبيعه ثانية مرة. صح. وفي هذه الصورة. نعم. قال وكذلك إذا رد المبيع بحكم الحاكم إلى العدل بناء على ثبوت العيب القديم بالبينة، فللعدل أن يرجع بثمن المبيع على الراهن أيضا، وقد فهمت سراية الحكم على الراهن أيضا، إذا لم يثبت العيب القديم بالبينة بل أقر العدل المرقوم بالعيب ورد إليه ينظر، فإن كان العيب المذكور من قبيل ما لا يمكن حدوثه والمبيع في يد المشتري تجري في هذه الأحكام السابقة الذكر، وإن كان العيب من قبيل ما لا يمكن حدوثه والمبيع في يد المشتري وأنكره العدل وحكم برده لنقوله عن اليمين. هاي مسائل إثباتية، لأن الرد بالعيب يجب أن يكون هذا العيب موجود قبل العقد أو مقارن العقد، مو العيب صار بيد المشتري، لازم قبل ما يشتريه وكان موجود هذا العيب. شلون نثبت هذا العيب كان موجود قبل عقد البيع؟ أما بإقرار البائع أو إقرار يعني وسائل إثباتية، نرجع إلى وسائل الإثبات. فإذا ثبت أن هذا العيب كان قبل عقد الشراء يجوز للمشتري أن ينسخ البيع للعادي يرد بالبيع، وإذا كان قد تسلم الثمن عليها يرد الثمن. شلون يرد؟ يعصي ما يرجع، هاي مسائل إثباتية ومسألة أخرى راح تصير. نعم. قال ولكن إذا أقر العدل بالعيب الذي يتصور حدوثه في تلك المدة التي مكث فيها المبيع في يد المشتري ورد إليه المبيع، يبقى المبيع المذكور مالا للعدل. مال نعم. للعدل. في إن العدل يعني يبقى على وضعه. مو يتملك. هو يعني مو مال. لأنه لا يرجع على لا. لا يرجع على الراهن. ما يرجع لأن. لا إذا إيش شو نقرأها؟ يقول ولكن إذا أقر العدل بالعيب الذي يتصور حدوثه في تلك المدة، مدة ما كان المبيع في يد المشتري. إيه. المبيع في يد المشتري. إذن هذا حادث صار. إيه. مو قديم. يعني يتوقع إنه واعترف بقدم العيب مع أنه ليس. لا قديم. مو قدم، ما اعترف. لا ما حدث في. لا. أقرمه إيه؟ أقر بالعيب على الظاهر، أقر بالعيب الحادث وهو في يده، وكان هذا العيب يمكن أن يوجد في المدة التي يعني كان هذا المبيع بيد العدل. إيه بس المشتري هو يدعي أن العيب قديم قبل أن يكون بيده. من المشتري؟ العدل منه البايع ما غير؟ إيه العدل هو البايع. البايع زين. شنو من اللي اعترض بالعيب؟ نعيد الكلام شيخ حتى يفهم أكثر. يقول ايه؟ قال وكذلك إذا رد المبيع بحكم الحاكم إلى العدل بناء على ثبوت العيب القديم بالبينة. yeah. فللعدل أن يجب. ليش قال بالبينة؟ لأن ما يثبت بالبينة يكون حجة في وجه الكافة. صح. أما ما يثبت بالإقرار فهو حجة قاصرة على المقر. البينة بالشهادة. أيوة. نعم. يقول الثاني إذا لم يثبت العيب القديم بالبينة بل أقر العدل المرقوم بالعيب. بالعيب هو أقر. ورد إليه ينظر. فإن كان العيب المذكور من قبيل ما لا يمكن حدوثه والمبيع فيه تجري في هذا الأحكام السابقة الذكر. يعني العيب من قبيل ما يمكن مش ما لا يمكن. ما يمكن. الأولى. كلن سواء؟ وإن كان العيب من قبيل ما لا يمكن حدوثه والمبيع في يد المشتري وأنكره العدل وحكم برده لنكوله عن اليمين لدى الاستحلافه فالحكم على الموال المشروح أيضا. ولكن إذا أقر العدل بالعيب الذي يتصور حدوثه في تلك المدة التي مكث فيها المبيع في يد المشتري ورد إليه المبيع، يبقى المبيع المذكور مالا للعدل، انه اقراره هنا حجة عليه وليس على موكله. ولكن كيف يكون مال العدل يا شيخ؟ لماذا ما يقال يعني يضمنه يعني الاجنبي يعني هو مؤقر انه هذا البيع العيب كان موجودا فيأخذ باقراره فينفسخ. البايع هنا امين ابني، هذا اللي ورعوه ثمنه المرتهن والراهن، ولذلك إذا ادعى الهلاك أو ادعى التسليم يصدق، أما بيمينه أو بدون يمينه. ليش؟ ما يقال لهذا العدل أو لأي أمين احلف يمين أو جيب بينة على أن هذا الشيء الذي يعني اتمنت عليه هلك مو بتعدي، لأن هاي مناقضة لصاحب المال، هو اتمنه هذا فيصدق الأمين. بعضهم يقول بيمينه وبعضهم يقول بدون يمينه. الشيخ الإشكال يمشي على سيادة لا تستعجل، الكلام له صلة. قال ولكن إذا أقر العدل بالعيب الذي يتصور حدوثا في تلك المدة التي مكث فيها المبيع في يد المشتري ورد إليه المبيع، يبقى المبيع المذكور مالا للعدل ولا يكون للرد الذي وقع بالإقرار المذكور حكم ولا تأثير على الراهن والمرتهن. لأن الإقرار هذا حجة على اليديش، لأن اعترف بالعيب الموجود وكان هذا العيب مما يمكن أن يحدث وهو في يد المشتري. يعني مثلا العقد صار في أول تموز وادعى بالعيب بعشرين تموز، خلال هالمدة يمكن أن يحدث هذا البيع بيد المشتري، لكن العدل اعترف بأن هذا فيه عيب قديم. مو هكذا؟ فيرد، لأنه اعترف هو يرد عليه وكأنه لم يكن هناك بيع، وتبقى المسألة المال المرهون بيد العدل والمرتهن على حاله والراهن على حاله. قال كما لو أقال العدل قال العدل المرقوم البيع أو استرجع المبيع بدون حكم الحاكم بخيار العيب، وإن كان العيب المذكور من قبيل ما لا يتصور حدوثه والمبيع في يد المشتري، يبقى أيضا المبيع للعدل ولا يكون لذلك تأثير على الراهن والمرتهن، لأنه كما أوضح في شرح المادة كذا تعتبر الإقالة بيعا جديدا بالنسبة إلى الشخص الثالث. يا شيخ لماذا ما يعود هذا العدل بالنقص والمال يكون للراهن أو المرتهن؟ طيب الله العبارة الأخيرة كيف هذه؟ يقول هاي انتهينا من ذاك القسم الأول. نعم نريد نشوف هذا شنو هذا. قال وإن كان العيب المذكور من قبيل ما لا يتصور حدوثه. ما لم يتصور حدوثه يعني في خلال المدة بين تسلم بين عقد البيع وبين الجعاد موجود العيب. نعم. قال وإن كان العيب المذكور من قبيل ما لا يتصور حدوثه والمبيع في يد المشتري، يبقى أيضا المبيع للعدل ولا يكون لذلك تأثير على الراهن والمرتهن. نعم بقى لأنه ما بهذا، لأنه ما يتصور حدوثه، مو ما يتصور حدوثه فخلص يعني بعد لأنه لم يكن بيع. نعم. فائدة في ضبط الرهن بالاستحقاق بعد أن يبيعه العدل الوكيل ببيع الرهن ويعطي ثمنه للمرتهن. يا شيخ لماذا العدل ما يضمن النقص الذي ماكو شيء طلع كلامه ما له حقيقة، لأنه يدعي أنه هذا العيب كان موجود أو حدث عند المشتري وإذا يقول هذا العيب ما يتصور أنه يحدث خلال هالمدة بين عقد الشراء وبين الجعة فيه عيب، ما يتصور. طيب. يحتاج لمدة يا الله يظهر يجي عيب، فهذا يظهر الكلام المشتري لا قيمة له ولا هذا يرجع عليه إلى العادل وكان لم يكن هناك بيع ولا شراء. افترضنا أن العيب أحدثها العدل، يعني لماذا مو أحدث العدل؟ ماكو أحدث العدل ابني، بيحكي على ذاك دا يقول هذا بيعيب المشتري بغض النظر من أحدثه، بيعيب هذا دار له المشتري شو وقت يرد المبيع بحجة البيع إذا كان فيه عيب قبل الشراء. فإذا كان هذا العيب المدعى من قبل المشتري أنه حدث فيه قبل الشراء، لكن ما يتصور أن يحدث هكذا عيب خلال هالمدة بين عقد الشراء وبين ادعاء بالعيب، يحكم بأنه قديم، لا يمكن اعتباره قديم، فما يقبل قول هذا، ما يقبل هذا القول ويرجع هذا إلى العدل. يعني يكون المال للعدل، يعني المبيع للعدل يرجع للعدل. نعم يتملكه، مو يتملك، يرجع ك ك ك كأمانة كرهن بدل المرتهن، مو كأمانة. يا هنا يتملك يا جد، تملك شنو يتملك؟ نعم يتملك شنو؟ يتملك يعني نجد على غاطس حتى يدفع ثمنه. أدري لما نقول يعني زي مخونة ونجعل كحكم الغاصب ولازم نعطي قيمته يرجع الى اخره، هاي ما بدكم ما بدكم شيء، لانه هي بناء على القاعده الماضيه ان حقوق العقد ترجع الى طرف العقد وهو العدل هنا الذي باعه، العدل الموكل بالبيع، ايش دخل الراهن والمرتهن؟ ما له دخل، ولكن المبيع يرجع للعدل والثمن لا يرد، يعني ابن مذاكر يدعي انه فيه عيب المشتري ده يدعي هالشيء وده يصدق هذا الراهن، مو هذا العيب اللي يدعي لا يمكن لا يتصور ان يكون هذا موجود قديما، ما يمكن. فبهالحالة هذا ينفسخ هذا البيع ويرجع كل واحد الى حالته التي كان عليها. نعم. طيب يقول اذا باع العدل الوكيل ببيع الرهن المرهون واعطى ثمنه للمرتهن ثم ضبط المبيع من يد المشتري بالاستحقاق، هاي مسألة استحقاق. يعني ظهر له مالك، لما يظهر له مالك المالك ينتزع هذا الشيء من من من له عليه يد، ما له دخل، اشتراه باعه هو مالي، هذا مالي، ولكن شخص ادعى هو ماله وباعه، جيت عرفت أن ياخذه مالي، لازم هذا المشتري حسن النية دفع ثمنه، ما لازم، فهذا الذي اشتراه يرجع على المستحق، يرجع على الذي باعه، مسائل أخرى. فهنا المسألة ده يتصورها أنه رهن موجود وظهر للرهن إيش؟ مستحق. مستحق. شنو الحكم؟ قال فإن ينظر. إيه؟ فإن كان المبيع موجودا في لأنه باعه. إيه؟ وظهر له مستحق. نعم. نعم. فإن كان المبيع موجودا في يد المشتري يأخذ المستحق المبيع من خلص. المشتري. هاي القاعدة. نعم. يأخذ حق ماله من أي يد كانت، مشتري موهوب له مال مال مال نعم إيه؟ قال نعم يأخذ المستحق المبيع من المشتري والمشتري يأخذ الثمن ممن قبضه منه إيه؟ يعني يأخذه من العدل إن كان أعطاه للعدل إيه؟ ويأخذ العدل إن شاء من الراهن الذي أدخله في عهدة البيع إيه؟ وفي هذه الحالة يستوفي المرتهن مطلوبه من الراهن إيه؟ ويعود دين المرتهن على حاله إيه؟ وإن كان المشتري أعطاه للمرتهن يأخذ منه يؤخذ منه وإلا ليس له أن يأخذه من العدل لأن العدل عامل للراهن في البيع إيه؟ وإذا هلك المبيع في يد المشتري فالمستحق في الوجوه الثلاثة الآتية نعم يعني هذا الذي استحق الرهن باعتبار ملكه هلك مو تمام نعم إيه؟ المستحق إيش مخير فالمستحق مخير في الوجوه مخير في الوجوه الثلاثة الآتية إيه؟ الأول إيه؟ إن شاء ضمن قيمة الرهن للراهن لأن الراهن غاصب نعم. من جهة أنه أخذ مال الغير بلا إذن وسلمه للمشتري نعم. وفي حال تضمينه للراهن يكون بيع العدل وقبض المرتهن الثمن صحيحين لأنه تبين إذاك أن الراهن أمر العدل ببيع ملكه لكونه مالكا للراهن تمام. الوجه الثاني إيه؟ إن شاء يضمنه يضمنه للعدل المتعدي يضمنه يضمنه للعدل المتعدي إيه؟ يعني بالبيع والتسليم وفي هذه الحالة يرجع العدل المرقوم على الراهن إذا أراد لأن العدل وكيل من قبل الراهن وعامل له ولو حق الرجوع عليه بالشيء الذي لحقه من عهدة البيع انظر شيخ حلمادة كذا وعلى هذا التقدير يكون بيع العدل وقبض المرتهن الثمن صحيحا لأنه حينما كان الراهن ضامن الراهن ضامنا وقرار الضمان وقع عليه يصير مالكا للمرهون بأداء بدل الضمان ويتبين إذ ذاك أنه أمر ببيع أنه أمر ببيع مال نفسه وحيث أن استيفاء المرتهن مطلوبه على الوجه المشروح من ثمن المرهون صحيح فليس له أن يرجع على الراهن بدينه بعد ذلك لأن قبض عن طريق العدل العدل الذي باع نعم. العدل الوكيل بالبيع نعم. بقي أن يقال ما ذكره الشارح وغيره كالزيلعي من أن العدل يرجع على الراهن بالقيمة تبعه فيه صاحب الهداية قال الشبلي في حاشية الزيلعي وقد قال شارحها المراد بالقيمة الثمن وعزاه إلى الكافي وهذا هو الصحيح لأن ما أدري إذا أنا فرض تعدي أو تجاوز يعني حسن النية موجود هو باع هالقيمة هذا مستحق المستحق أخذ هذا وهذا فالمستحق يعني إذا هلك عنده يكون قد هلك ماله ويبقى ما قبضه العدل هذا هذا هو مال الراهن يرجع لي مثل ما ذكر حالات يعني. قال وإن شاء رجع على المرتهن يعني أخذ منه ما أعطاه إياه لأنه تبين بالاستحقاق أن المرتهن أخذ الثمن بغير حق لأن العدل صار مالكا للثمن المذكور بالضمان بالغصب نعم بالغصب أو بالضمان نعم ولكن في هذه الصورة إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الثمن الذي أخذه العدل من المرتهن يضمن العدل هذه الزيادة قال الشرمبلالي المناسب أن يرجع العدل على الراهن بالزيادة المذكورة وعلى هذا التقدير يكون البيع والقبض المذكوران باطلين ويستوفي المرتهن مطلوبه من الراهن الوجه الثالث وإن شاء ضمنه للمشتري المتعدي بالأخذ والتسليم وفي هذه الحالة يبطل البيع ويرجع المشتري بثمن المبيع على العدل المهم مخير من أي يأخذ حقه من أي غير قاعدة تمام المستحق هذا يأخذ مالا لأن المستحق شنو ظهر أنه هذا من باعه هذا ليس ملكه وإنما باع ملك الغير نعم وأما إذا لم يختر المستحق صورة من الصور الثلاثة المذكورة فليس له أن يرجع على المرتهن رأسا ما لم يجز المستحق البيع يعني موجود المبيع موجود نعم وأراد أن يأخذ الثمن وعند ذلك يأخذ المستحق ثمن المبيع من المرتهن جاء في أول المسألة وأعطى العدل الثمن للمرتهن لأنه إذا باع العدل الرهن وضبط المبيع بالاستحقاق قبل أن يعطي الثمن للمرتهن فليس للعدل أن يرجع على المرتهن لأنه أصلا لم يستلم شيئا تمام ذكر في الدرر والملتقى والوقاية أن هذا التفصيل في الاستحقاق يجري فيما إذا كان التوكيل مشروطا في عقد الرهن لأن حق المرتهن تعلق فيه وحيث أن البيع حصل لأجل حقه جاز لزوم الضمان على المرتهن أيضا وأما في الصورة التي يوكل فيها الراهن العدل بعد عقد الرهن بعد عقد الرهن يرجع العدل على الراهن فقط سواء أقبض المرتهن الثمن أم لم يقبضه لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا يرجع عليه كما في الوكالة المفردة عن الراهن صحيح هذا نعم. يعني في الحالة هاي بيقولها الراهن هو الذي وكله نعم. ببيع المرهون نظرا للاستحقاق، لكن لابد أنه يرى المرتهن. نعم. قال وإذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من أمره الموكل ثم لحقه عهدة لا يرجع على المقتضي بخلاف الوكالة لا يرجع على المقتضي بخلاف الوكالة المشروطة في العقد لأنه تعلق بها حق المرتهن فيكون البيع لحقه. المادة 61 و700 عند حلول وقت الأداء وقت أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن وإذا امتنع يجبر الراهن على بيع الرهن وإذا أبى الراهن أجبر ببيع الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على البيع وإذا امتنع يبيع الحاكم بنفسه. قال كانوا أجبره بالبيع الحاكم لا بو يتسلسل بالأول يعني يجبر المالك بالبيع إذا ما هذا موكل الوكيل وهكذا يعني يراد به ما تمس حرية الشخص حق الملكية وآثارها لا تمس إلا بأضيق الحدود ومن جملة المساس بحق الملكية هو أن يبيع الحاكم المال المجيل لوفاء الدين هذا لأنه مو مسألة سهلة هذه أصل الدين هو في الذمة لكن لتعنت المدين مع يساره وقدرته على الوفاء يسلط القاضي للبيع ومع هذا يطلب منا بلا ولي توفي إذا ما هذا يؤمر بالبيع إذا ما مقام بالبيع هو يتدخل وهكذا هذه يعني كلها ملاحظة يعني رعاية لحرية الشخص وحفاظا لحق الملكية لأن حق الملكية هو مو بنفسه مو حق مجرد آثار تظهر هو مو فد شيء ملموس تظهر هو ولذلك يعرفون حق الملكية هو حاجز يحجز بين هذا الذي يسمى له حق ملكية وبين الغير على وجه ينفرد باستعمال الشيء أو التصرف فيه أو ما إلى ذلك يعني هكذا يعني ينطون آثار الملكية حق الملكية لأقصى الحدود ما يدخلون بها ويعني يسلبوها من المالك إلا بأبزق الحدود كما في حالة الدين نعم على يعني حرمة الملكية الخاصة إيه؟ يقول إن الشخص الوكيل ببيع الرهن على الوجه المذكور في المادة السابقة عندما يحل وقت أداء الدين يبيع الرهن وزوائده المحررة في المادة كذا ويسلم الثمن للمرتهن إن كانت الوكالة مضافة أي على أن يبيع الرهن عند حلول وقت أداء الدين حتى إنه حينما يكون التوكيل مضافا لوقت على الوجه السابق يعني أنه إذا وكل الراهن شخصا على أن يبيع الرهن ويفي الدين فإن لم يؤديه لحد كذا من الزمن مثلا وباع الوكيل الرهن بناء على هذه الوكالة قبل حلول ذلك الزمن لا يكون البيع المذكور نافذا صحيح لأن الوكالة تقبل التقييد هذا من أحكام الوكالة أنها تقبل التقييد وكلتك تبيع هذه سيارتي في صنعاء مو تروح تبيعها بعدن أو وكلتك تبيعها في عدن هي في صنعاء مو تبيعها في صنعاء لأجل سوقها هناك أربح إلى آخره تقبل التقييد الوكالة التقييد سواء من حيث المكان أو الزمان أو نوع التصرف حتى عند الإمام أبي حنيفة إذا ما أظن هذا فيه خلاف لأن هي طبيعتها هو تمليك الوكيل ما يملكه الموكل الموكل يملك عدة أشياء في ملكه يقدر يبيعه يقدر يرهنه يقدر يصرف به يقدر يهبه فما يقدر يعني راح يحدد الوكيل من نوع من التصرفات التي يملكها هو الموكل ولذلك تقبل التقييد نعم. قال وله أن يبيع ما يحدث من الرهن من ولد أو ثمر لأنه تبع للأصل تابع نعم فإذا باع الوكيل المرهون بهذه الصورة يخرج المرهون من الرهنية وإن بقي ثمن الرهن في يد الوكيل أو في ذمة المشتري يقوم ذلك الثمن مقام المثمن يعني كما أن الثمن أيضا رهنة ولذلك إذا هلك الثمن في يد الوكيل أو بذمة المشتري بوفاته مفلسا يسقط الدين الذي يقابله على الوجه المحرر في لاحقة شرح المادة كذا والثمن المعتبر في سقوط الدين ثمن المبيع يعني ثمن المرهون وليس قيمة المرهون الحقيقية وقت القبض مثلا وفي الواقع وإن يكون المرتهن لم يقبض هذا الثمن بعده حيث أنه ثابت في ذمة المشتري بسبب حق المرتهن اعتبر كأنه موجود في يد المرتهن إذا ادعى العدل أنه قبض الثمن وسلمه للمرتهن وأنكر المرتهن فالقول قول العدل ويبطل حق المرتهن، يعني يكون كأنه قد أوفي. سؤال: إذا كان كلام العدل هذا إقرارا على المرتهن فالإقرار على الغير لا يجوز، وإذا كان شهادة على المرتهن فشهادة الفرد لا حكم لها، فكيف يكون هذا الكلام حجة على المرتهن؟ الجواب: كلام العدل هذا ليس أدنى من قوله هلك المرهون في يدي بلا تعد، فبقوله هلك بلا تعد يقبل بحكم المادة كذا، ويسقط الدين على الوجه المذكور في لاحقة شرح المادة كذا، وكذلك يقبل قوله إذا قال سلمت لك. نعم. وإذا امتنع الوكيل المرقوم عن بيع الرهن أو بطلت الوكالة بوفاة الوكيل ففي هذا التقدير قولان. القول الأول قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى: ونظرا لهذا القول يجبر الوكيل إذا كان في قيد الحياة على بيع الرهن في تقدير غياب الراهن أو ورثتك كما سيجي في الفقرة الآتية، والقاضي يجبر العدل على بيع الرهن لقضاء الدين، وكيفية الجبر تحصل بحبس الحاكم الوكيل بضعة أيام، يعني عند امتناع الوكيل ببيع الرهن عن البيع يراجع المرتهن الحاكم، يعني عندما يثبت المرتهن الرهن ووكالة ذلك الشخص بالبيع يجبر الحاكم الشخص المذكور على بيع الرهن، وإذا امتنع بعد هذا يبيعه الحاكم في التدرج هنا. نعم. وهذا هو الصحيح. يعني هذا الراهن وكل بأنه يبيع الرهن عند حلول الأجل، زين، فحل الأجل مو امتنع، مو شلون يثبت امتناع؟ وهذا صار مقيد، حق المرتهن في بيع هذا مقيد بأن هذا يقوم بالبيع، حسب من جاي يقوم، ما أقدر أنا أجبره، الإجبار يكون للقاضي، راجع القاضي. القول الثاني قول الإمام الكرخي من فقهاء الحنفية. نعم. صاحب الأصول ما هذا، هو عنده أصول وعنده فقه. الكرخي. نعم. شيخنا مما يشنع فيه على ما يذكره بعضهم في التشنيع على المذاهب أو المتمذهبة كما يقول، ما جاء في أصول الإمام الكرخي يقول: كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي أو هو إما مؤول أو منسوخ. بل هذا يمكن، هذا قول المقلدة. نعم. يعني بلغ بهم الثقة بإيمانهم بأن لما تقول هذا الحديث يقولون نعم حديث هذا، لكن إمامي لابد أنه رأى ما انسخه مو أو له كذا إلا هالدرجة. هذا تقليد، ظاهرة حجة موجودة. يقول لك الشافعي يعني هذا ما شاف الحديث هذا، شاف لازم وجد الناسخ أو تأويل كذا وكذا، هذا ظاهرة مقبول. لكن احنا بالنسبة لنا احنا مكلفين أن نتبع ما أنزل الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احنا ما وصلنا، ان احنا مو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا ما يرويه لنا الرواة، فليجب ان نصدق اقصى ما نستطيع ان نقول هؤلاء ثقات. من اللي وثقهم اهل هلفن هذا، فاذا قالوا هذا الحديث صحيح ثم بعد ما قالوا صحته الفقهاء قالوا معناه كذا وكذا، اذا لا يسع المسلم الا ان يفعله. قد يتفقون على صحته لكن يختلفون في معناه في دلالته، هنا يبقى الترجيحات. نعم. وهالمسائل يعني كلام الإمام الكرخي هذا مو غريب عنا، البقية هم يقولوه لفظا أو دلالة، لا، لأنه بعضهم يفهم يقول كأنه جعل النصوص لا لا لا لا, لا لا لا هذا لا, لا يمكن ما مسلم. يكون واحد، لكن هم ثقتهم بإمامهم إلى درجة أنه يجعلون هذا الحديث ما يخالف، ما ممكن يخالفه، لابد إلى فرد إلى ناسخ أو إلى معناه أو كذا، وما بلغنا هذا، لكن نقولهم هذا القدر مو حجة لكم، الحجة في الحديث، لأن كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، صحة الحديث يقول أهل العلم بالحديث سند صحيح، معناه ما بلغنا في الحديث ناسخ، خلصنا منه، معناه كذا، يجي هنا الخلاف، يختلفون في دلالة أخي، هل هو مقيد؟ هل هو باقي على عمومه؟ هاي مسائل أخرى. هل هو منسوخ؟ هل هو محكم؟ لا، منسوخ يعني قليل، لأنهم اختلاف، لأنه مثلا من جملة أسباب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صفتان: صفة النبوة وهو تبليغ الأحكام، والمطلوب من السامع أن يطبقها دون حاجة مثل الصلاة، هل قد ركعة إلى آخره، والصفة الثانية أنه كان إماما، ومعنى إمام يعني في لغتنا رئيس دولة، فتصرفاته التي تصدر عنه بصفة رئيس دولة لا يمكن لأحد المسلمين أن يفعلها إلا أن يأخذ إذن من رئيس الدولة الموجود في زمانه، رئيس الدولة. ولذلك مناحي أرضا ليس تنتهي له، هذا الكل يقولون به، لكن أبو حنيفة الحنفية يقولون يشترط لتفعيل هذا الحديث بحيث أن الذي يأخذ يشوف أرض ميتة يتملكها إذا أحياها أن يأخذ إذن من الدولة من الإمام، لأن هذا الحديث صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إمام المسلمين، أي باعتباره رئيس دولة الإسلام. فلا بد كل تصرف فيما يعود للدولة، هاي أراضي ميتة ليس لها مالك خاص، لازم نأخذ إذن من الخليفة الموجود بأن يحييها، يخليها الماء يحفر الآبار حتى تكون إله، بدون إذن الإمام ما يصح. غير الحنفية يقولون لا ماكو هذا الشرط، الحديث يقول من أحيى أرضا ميتة لم يقيد بشرط، بمقتضى كونه رسولا، رسولا يبلغ أحكام فقط. ومثل هذا من موجود. قتل قتيلا فله سلبه، مثل هذا أيضا. هذا نعم، من قتل قتيلا فله سلبه، لا هذا خلص نعم باعتبار هذا، لأنه بعضهم قاله النبي، قال إن يمكن للتشجيع للتشجيع نعم قاله هذا للتشجيع يعني عن كذا، فعند ذلك لابد أن يصدر ينادي المنادي من قبل قائد الجيش من قتل قتيلا فله سلبه. الإمام مالك اشترط هذا نعم. إيه نعم. شيخ الظاهر الظاهر مثل هذه العبارة تتكرر عند كثير. البربهاري من أئمة الحنابلة. من هو؟ الإمام البربهاري، اسمه البربهاري من أئمة الحنابلة، ألف كتابا في الاعتقاد وقال في آخره: هذا كتابي، فمن خالفه أو شك في حرف منه فهو كافر. إيه؟ من خالف كتابي هذا أو حرفا منه أو شك في حرف منه فهو كافر. وهو؟ كافر. كافر عجيب. هذا موجود. هذا وين شفت الشان الاسم؟ مره غريب بلا سامعين. موجود موجود كتاب البربهاري موجود. هذا البربهاري اي البربهاري اي قرن عاش؟ هذا القرن الرابع الخامس كذا تقريبا. عجيب. قال هكذا اي صحيح اي يعني قصدنا كله قطعيه كله قطعيه بس هو ادخل مع انه ذكر من جمله ما ذكر فيه بالله عدنا بالأمس. لا هو قال إنه في المطر مع كل قطرة ينزل ملك. أنا أمس سألوني عن هذا لا أصل حديث ما نعرف حديث. لا هذا لا يقال يعني وهو كافر. اللهم يعني هو عالم غير مشهور حتى بالحلبي ليس مشهور إلا لا يعني إذا أريد الحنفي الذي رد عليه بناصر الدين الأنباري، بناصر الدين الذي رد عليه في كتابه بناصر الدين الدمشقي تقصد اللي هو الصاوي اللي قال زعم أن الذي من الدين الشيخ الإسلام هو كافر. هذا الواحد يعني في هذا قال أي مدين يقول إن ابن تيمية هو شيخ الإسلام هو كافر. قال عن ابن تيمية. هذا اللي هو من هو من علماء الأحناف. يقول من قال إن شيخ من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. فمن ناصر الدين الدمشقي. هذا نقول إحنا من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن فترجع عليه. ابن ناصر الدين الدمشقي من علماء. لا. هذا في التقليد نعم هذا ألف كتاب اسمه الرد الوافر على من سمى ابن تيمية من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية سماه كافر يعني أيه. ونقل عشرات إنه عن أئمة وحفاظ وصفوا ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام، فقال هل معنى ذلك تقول إن هؤلاء كلهم هذا جاهل في هذا القول. بالمناسبة أمس مجموعة من طلاب العلم عندهم لقاء شهري يقرؤون من كتب السلف، فبالأمس قرأوا كتاب البربهاري هذا. ما قرأوا كتاب البربهاري هذا؟ أنا والله باسمه ما سامح. إلا هو كتاب في العقيدة. هو شنو في العقيدة؟ لو في العقيدة شنو جامع حديث؟ مثل الطحاوي، مثل عقيدة السلف، يقرر عقيدة السلف على مذهب أحمد بن حنبل. أيه. تمام. لكنه او يقرر عقيده الامام احمد بن حنبل على اعتبار انه مذهب السلف. نفس طريقة الطحاوي في عقيدته. لكن ابن تيمية ما قال هالشكل. يأول ويسمى. ما بس أنا قصدي هذا مشهور في الأصول أكثر منه في الفروع. رسالته مشهورة يعني. كان رد عليه على أحمد المالكي حسن فرحان هذا. إيه. يستورد من كلام يأخذ من كلامه هم. يعني هذا تشتغل هذه المقولات في الرد المثبتة. نعم. بالغين في الإثبات. تشتغل هذه المقولات في اتهام من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد بأنهم مجسمة وأنهم متشددون في عقيدتهم. يستغلون هذه المنظومة كثيرا. عقيدة الإمام أحمد بن حنبل هو متقيد بما كان عليه الصحابة، يعني حتى لما دعي من قبل أبو بن المأمون فقول بأن خلق القرآن، خلق القرآن، قال لهم هل قال ذلك كذا، هل يعني عرف بلغ النبي ذلك، هل علمه الصحابة، قالوا يعرفوه، سكتوا عن ذلك أم لا، كان يفهمهم هذا ما فهد بهم فجلدوه. ويقول دعوت الله تعالى لا يكشف عورتي، جلدوه حتى أغمي عليه. هذا السلف أخي مذهب في العقيدة نعم معروفة، لكن السلف في مسائل الفروع لهم منهج وهو عدم تقيدهم بمذهب معين، يتبعون الكتاب والسنة وما يصل إليه اجتهادهم إن كان أحدهم مجتهد. السلف مو مذهب فقهي أحكام، منهج بحث، منهج لفهم الأحكام، وليس مذهبا فقهيا كمذهب أبو حنيفة ومذهب الشافعي أو ما إلى ذلك. بالعقيدة هي عقيدة السلف وهي ما كان عليه الصحابة هي يجب أن تتبع، لأن هم الأعرف بذلك والأفهم بذلك. هذا هاي المسألة العقائد. بس أحيانا بعض الأتباع يزيدوا. يعني في بعض نقلة العقيدة أحمد معروف يعني نقلها يعني زاد فيها، وحتى ابن تيمية بيّن أنه هذا ليس معتبر في نقل مذهب أحمد. لا ما موجود أخي، هذا أظن ابن بطوطة واحد هذا السائح نقل على ابن تيمية أنه كان يقول الله استوى على العرش كما استويت وقعد وقام مدري شنو، ما قايل هالذكر ابن تيمية. وهذا في النزول شيخنا مش في الاستواء. أدب بالنزول نزل. النزولي هذا قال القاضي العمراني حتى ابن طوطة دخل دمشق وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية مسجونا. يعني وقت دخول ابن بطوطة. استدلوا على كذبه. وقت دخول ابن بطوطة كان ابن تيمية مسجونا. هو سجن وتوفي في القلعة. يعني لما دخل ابن بطوطة دمشق كان ابن تيمية مسجونا. فهو وين شافه؟ أيوة. هذا دليل على كذبه هي. في أمور العقيدة نتبع مذهب السلف. في واحد شيخنا اسمه قاسم العزي كان يؤذي القاضي العمراني ويتسبب في سجنه عند الإمام لأنه درس كتب السنة. القاضي العمراني يسميه آية الله قاسم العزي. قال حذف من مسند الإمام زيد الأحاديث التي تدل على الضم والتأمين وطلب نساخا ينسخون المسند محذوف في هذه واشترى النسخ التي فيها الضم والتأمين من الناس. هذا متعصب. في كتاب حتى ابن الأوطار في لعن لمعاوية لأنه النساخ إما من النساخ وإما من الشوكاني لأنه قديم ألف الكتاب. لا بس ما كانش في هذه الروح. ابن الجرحي القاضي يقول الغالب على ظن أن هذا من النساخ لأنه لم يعرف عن الشوكاني أن هذا منهج. يعني على كل حال الشوكاني هو تدرج في أول أمر كان زيديا بس ثم المعروف ابن الأمير الذي كان يتصل معه. طيب القول الثاني يا شيخ ما رأيكم التصاريح هل يجوز تأجيرها لو في تصريح من الدولة لشخص شنو؟ تصريح أيوه. إيش؟ إذن بأي شيء مثلا إذن بفتح محل فتح سيارة شركة صيدلية شيخنا الآن مثلا أنا صيدلي أنا صيدلي من حقي كصيدلي أني أخذ تصريح بفتح صيدلية هذا التصريح لما أخرجه من وزارة الصحة هل يجوز لي أن أؤجره من شخص آخر يفتح فيه صيدلية أنا ما أفتح هل ذاك هو صيدلي عنده مؤهل صيدلي والثاني والمستأجر قد يكون صيدلي مو قد لا يجوز أن يأجر إلى واحد عامي لا يجوز هذا هذا ترضيل وخداع وإيذاء للناس أو ترخيص شركة لا إذا أكون صيدلي فهو خلاص دعنا من هذا واضح في هذا يفترض أن يكون صيدلي أخذت بترخيص شركة تجارية أو جامعة جامعة تعليمية أو مدرسة أو كذا فأبيع الترخيص أو أؤجره من ناس آخرين فيكون الترخيص باسمي والممارسة باسمهم لا هو مسؤول أمام الدولة أو الجهة التي أعطته ما يعرفون إلا هذا الشخص يبقى مسؤولا نعم هو المسؤولية عليه وإذا كان هناك يعني أعطيت له هذه بمعنى في نفسه كان يكون عالم كبير وأسس معهدا يديره أو هو المفروض هو يديره لأن عنده أهلية وبناء على أهليته أعطيه فما يصح أنه يعطيه إلى كان من كان لأن لوحه وشخصه لأهليته هاي المسألة شيخنا أضرب لك لكن مثلا الآن أضرب لك مثال واقعي معلش شيخ صحيح الآن كان مثلا الدكتور فلان أستاذ دكتور أعطي ترخيص بجامعة أعطي ترخيص بجامعة لمكانته فهذا الدكتور باع هذا الترخيص أو أجره من آخرين بس بشرط يفقد اسمه ما لا راح في المحكمة وتنازل عنه نجي هنا هل هذا يقبل التنازل وهذا السؤال يدري هاي نسأل الجهة اللي تطع الظاهر أنه في هالحالة أكو حقوق لا تباع ولا تشترى لا يجوز هذا ما يجوز هذا ولا تؤجر نعم ما يجوز لا تختلف لما أنا أعطيت إجازة استيراد مادة يستوردها من الخارج وأقدر أعطيها الواحد هو يستوردها لأن ما منظور به شخص منظور بالمادة المعطى له الإجازة الاستيرادية لا يأخذ شيء من يأخذ شيء أنا أقصد هل هذا الذي بيده التصريح أو الإذن يقدر يأخذ عوضا عن ذلك أيوة نعم نعم هذه من الحقوق التي جرى العرف بها بأن يبيعوها يعني بيعها أو يأجرها ما كنت أجرها مثل هذه يأجر ترخيص المدرسة مو تأجير الترخيص أنا خرجت ترخيص بمدرسة أهلية ما يخالف انت بشروط معينه انت ما يخالف اخي أي. انت تتفق ويا اشخاص اخرين أيوة. يريدون انه هذه المدرسه التي اعطيت ترخيص لك بها أي. مستكمله الشروط أي. من جهه مكانها عدد غرفها من المدرسين كلها حسب القانون ما يهمهم بعد كانه التوكيل عنهم او انت المبلغ الذي يؤخذ مالي لازم به هذا كيف نكيفه على انه اجاره ام ماذا لا مو اجاره ما الحق هذا صار عنده حق معنوي حق معنوي يقدر انه بعض الناس مثلا يأجر هذا تصريح الصيدليه على شخص في السنه بكذا الله يرحم شيخنا اخي الصيدلي الله يحفظك الصيدلي لما ياخذ يعني يتعامل بادويه يشتريها يبيعها للمرضى فإذا كان هو عامي جاهل ما يفهم قد هو عنده نية لكن يغبن ما يفهم الأدوية لا متوفرة فيه الشروط لا لا إذا كانت الشروط متوفرة خلاص إذا كان به شروط انتهينا يبقى الدولة اللي استطاعت الإجازة هل من شروطها أنه هو يباشرها ما نعرف عنه هاي شروط خاصة مسكوت عنها يجوز ما كنت يعمل يعني ماكو مانع فيها ما دام هذا اللي يقوم بها رجل صيدلي وأمين أيضا يجوز صيدلي لكن هو شر من السارق يجيب أدوية منتهي مدتها ويلصق الورقة ويقول هذه بعد مدتها إلى آخره هذا يكون أفضل من الغير. محمد الصادق ما يسأل عن هذا، هو يقول الشروط كلها متوفرة، هو يسأل في الحق المعنوي هذا. يقدر نعم يقدر نعم. يأخذ عليه جرى فيه عرف ذلك أبن. يعني لا يشترط في الأجرة في التأجير أن يكون تأجير عين معين. لا لا لا لا لا مثل إيجارة، هو ما يخرجها على أنها إيجارة الذي يقتل. مو إيجارة لا، حقوق معنوية، حقوق فكرية، يعني أشياء هذه يمكن أن يستغلها صاحبها فيكتسب منها سمعة مكانة أو شيء مادي. يعني سنيا هذه يعني سنويا ممكن مش مرة واحدة بس يا شيخ. يقصد شيء سنويا يعني كل سنة يأخذ. لما نقول يجوز يبيعها يجوز يأجرها، ما جاز بيعه جاز إيجاره. يا شيخ نعم. أنا كنت تاجرا في أواخر السبعينات، قال حصلت على كذبة 8 ملايين ريال. شنو 8؟ يقول وجد تاجرا قال إنه حصل بسبب كذبة على 80 مليون ريال. السبعينات طبعاً كانت قيمتها جمع الكذبة. كانت في ذلك الوقت قيمتها 8 ملايين ريال مليونين دولار. سألته كيف فعلت؟ قال جاء تعميمه بملء استيراد السكر. فعملت برقية لتاجر في جيزاز اسمه الطبيب. وقلت له اذهب. من سيذهب من كوبي إلى فرنسا أو إلى إيطاليا؟ قال فلان قال هي خلي أعمل لي بقية من هناك، أن الباقرة ستصل يوم كذا الحديدة وعلي يوميا غرامة تأخير 1500 دولار حق السكر. فلما جاءت البقية بعد 15 يوم ذهب لوزارة التموين هنا. حطهم أمر بالواقع. وقال لهم أنا استمتعت بالتعميم هذا. والباخرة في البحر. الآن باخرة جاية ستأتي بعد يومين. يومين عليها 1500 دولار غرامة في ميناء الحديدة. عملوا لي حل. أنا الآن أخذت أموال الناس ولا كذا. ماكو حل هذا أخي، هذا فيه حق عام. لنشوف المنع ما يخالف. فهمت المسألة؟ يعني هو كذب. سبق وكذب يعني خلف القضية تعتبر كأنه اشتراها قبل صدور المنع. هاي كل المسألة، اشترى هذه البضاعة الممنوعة كأنه اشتراها وحملها بالبحر قبل المنع. فطبعا هذا ما يسري على القديم، القانون يسري على من الحوادث التي تقع بعد صدوره. فهذا سواه الاشتراء قبل صدوره. هنا ننظر إن كان منع هذه المادة استيرادها لتحقيق مصلحة عامة هو الولي عنها، هو الدفاع عن المصلحة العامة، فإذا تبين كذبة يغرم ولا يأخذ أي شيء. هذا هو أخرج التصريح وذهب به من يدري عاد. هذا قلت لك هاي مسألة مال سياسة شرعية. شلون مثلا عمر بن الخطاب لما أرسل أظن لو أبو هريرة لو غيره ما عندي بالضبط أمير على البحرين، وجاء قال هذا لكم وهذا اتجرت به وربحت، قال ما ارسلناك انت جسم تاجرا، ارسلناك عاملا، وقاسمه ماله لانه كانه استغل سمعته فربح. شيخنا السؤال هنا، المال الذي حصل عليه هذا الشخص الكاذب شكله ما ينقلب، هل هو حرام كسب؟ لا. حرام ولا حلال؟ لا ابو قلتك هاي راجع الى سياسة الدولة عاد يحاسب. فان كان ظل ما حسب خلاص هو استغل في شيء يؤثر في مصلحة الناس في المصلحة العامة، هاي القضية. واستباح الكذب خلاص، هذا هو يعني هاي مؤاخذة دينية. ما يقدر ما يثبت هذا بالقضاء، ما تثبت هالأشياء إلا إذا ثبتت وقائعها الأولى كلها، تقدر الحكومة يعني تحاسبه وتأخذ هذا الربح إذا كان تصرفها مع المنع لمصلحة عامة. السعودية يقول شخص مثلا تصريح استيراد عمال ويستوردهم، هم يأخذ عليهم إتاوة لأنه نعم شيخنا هذه مسألة سألتكم عنها سابقا. الآن مثلا في السعودية شركة من الشركات أو في غيرها، يعني أنا شركة أستورد باسم الشركة عمال بعدين أخليهم يشتغلوا عند غيري، تمام، أتركهم طلقاء يشتغلون أينما شاءوا، بس أفرض عليهم كل شهر مقابل الكفالة هذه مبلغ 500 ريال مثلا. لا ما يجوز. أولا الكفالة هي مو مال ربح، أيه. ما مر علينا هذا. لا مش هو في الحقيقة شيخنا هي مش كفالة الآن بمفهومها. لا يعني يضمنهم مواصلة. يضمنهم. لا يضمنهم. تأشيرة الدخول فقط. مو بس تأشيرة الدخول. ما يقدروا يرجعون إلا يأخذون جواز من عنده وكذا. هذا كله يعني في الأشياء يعني ما ما. لا يجوز. ما يجوز هذا. لا يجوز هذا لا يجوز هذا على انها هذا لا يجوز اولا اخي هذا ده يستغل اصحاب هؤلاء الوجراء المساكين وياخذ جوازاتهم ويشغلهم ويهددهم وما الى ذلك لا يجوز هذا طيب قال القول الثاني قول الامام الكرخي ونظرا لهذا القول لا يجبر الوكيل بل يجبر الراهن على بيع الرهن لان الوكيل متبرع والمتبرع لا يجبر خصوصا اذا كان اجبار الموكل ممكنا وحيث أن المجلة صرحت في هذه الفقرة أنه يجبر الراهن فيستفاد من هذا أن قول الإمام المشار إليه قد قبل وإذا باع الراهن الرهن بناء على الجبر الواقع بموجب هذه الفقرة لا يكون البيع فاسدا وهذا جبر بحق هذا مو بسهلة يعني المطلب الغني كذا ظلم يحل ما وعرضه هاي ما يحل هذا مو إجبار ظاهري إجبار على الحق هذا يعني أن البيع المذكور لا يقاس على البيع المبحوث عنه في المادة كذا لأن الإجبار في هذا بحق والبيع الذي يقع بناء على إجبار محق مثل هذا لا يكون بيعا مكرها هذا الإجبار هو في نفس الأمر لا ما أدري إكراه هذا حتى لو قلنا إكراه إكراه بحكم الشرع نعم وهذا الإجبار هو في نفس الأمر على تأدية الدين فبناء عليه إذا لم يبع الراهن الرهن وأوفى دينه في غير مال من مبلغ صح ذلك ولا يبقى محل إجباره على بيع الرهن وإذا امتنع الراهن أيضا عن بيع الرهن يبيعه الحاكم ويعطي ثمنه للمرتهن وبيع الحاكم على هذا الوجه لدفع الضرر عن المرتهن وبحكم المادة 20 من المجلة الضرر يزال والأصول المرعية في يومنا هذا هي أن المرتهن يستحصل من المحكمة إعلاما بتحصيل الدين وبيع الرهن ويودع هذا الإعلام إلى دائرة الإجراء فيبلغ إخبار إلى الراهن بلزوم إيفائه الدين وإن سيباع وإن لم يمكن وإن لم سيباع ها وإن لم سيباع المرهون إذا لم يفعل نعم ويوضع المرهون بعد هذا في المزاد وبعد أن يتقرر على أحد يبلغ إلى المدين من طرف دائرة الإجراء إنذار آخر يخبر فيه أنه إذا لم يفي الدين يسلم المرهون إلى المشتري فإن لم يفعل يسلم المرهون إلى المشتري ويؤخذ ثمن المبيع ويوفى دين المرتين فأقيم الإنذار مقام الإجبار على بيع الرهن وإذا كان الراهن أو ورثته في إجراءات اجتهادية من قبل الدولة العثمانية تسوي هالشيء ما موجودة هاي يعني كلها هذا كانوا يقول أهون من الإجبار بأن يؤتى به ويجبر على البيع إنذار تلو إنذار تلو لا ما هذا موجود بالعراق يعني مو بهالترتيبات الكثيرة فإذا المدين ينذر صحيح لما يجي المحكوم له يجيب له القرار الحكم فأول شيء يخبر المحكمة به يعني تأييدا بهذا ثم يجز على المحكوم عليه بهذا أنت مديون هذا موجب القرار يجوز ذاك يقول هذا متزور وكذا ما إيش معسر ما عندي فينظر على الدائن أن يثبت أنه عنده يسار يجيب تشهاد من البنك يجيب كذا هاي مسائل يعني إثباتية وإلى حق هناك إذا ظهر عنده مال وما وفى يقرر بيعه إلى سلطة قاضي تنفيذ يقرر بيعه البيع هذا يصير بإعلان بالجريدة وكذا لكن من ويخبر المحكوم عليه بأن هذا سيباع وكذا إلى آخره فإذا بيع انتهى بعد ما ينظر إليه مو مثل ما يقول هنا يعني يعلق الرهن أو البيع يما ينظر مرة أخيرة خلاص من يعلن انتهى إلا اللهم قبل تمام البيع يأتي المحكوم عليه يسدد الدين تمام يوقف أما إذا بيع خلص ما يمكن بعد قال وإذا كان الراهن هاي مسائل اجتهادية إجرائية يسع ولي الأمر أن يضع من التعليمات ما تحقق العدالة وتيسير الحقوق إلى أهلها بأيسر طريق وأقرب وقت قال وإذا كان الراهن هو ورثته في حال وفاته غائبين ولم يمكن إجبارهم كما ذكر آنفا يجبر الوكيل على بيع الرهن بحبسه بضعة أيام لأن حق المرتهن تعلق ببيع المرهون وكما أن المرتهن غير مقتدر على الادعاء على الراهن الغائب فليس له صلاحية أيضا ببيع الرهن فعلى قول إجبار الوكيل مطلق سواء أكانت الوكالة مشروطة بالعقد أم عقدت بعد تمام عقد الرهن وشمس الأئمة السرخسي قال إن كان التصريط على البيع أي الوكالة مشروطا في عقد الرهن فيجبر الوكيل وأما إذا أجريت الوكالة بعد تمام العقد فلا يجبر وإنما إطلاق المجلة هذا يدل على أن القول الأول هو المختار بالتسوية بينهما يعني. قد ذكر أنه هو الصحيح. وإذا باع الوكيل المرهون بحسب وكالته ترجع عهدة البيع عليه ويرجع العدل على الراهن. وبهذا التقدير إذا أنكر العبد الوكيل كون المال العدل العدل الوكيل كون المال المرهون هو هذا المال أو أنه لا يعلم إن كان المال المرهون هو هذا المال أم لا بالقول مع اليمين على عدم العلم على عدم العلم قول العدل. فإن حلف العدل اليمين لا يجبر على البيع، وحينئذ يأمر الحاكم الراهن إن كان حاضرا بالبيع، وإن امتنع يبيعه الحاكم. ولكن إذا نكل العدل عن اليمين يجبر على البيع، أو إذا امتنع الوكيل المرقوم عن البيع وأصر على عنايته يبيع الحاكم بالذات، وإذا باع الحاكم تعاد عهدة البيع إلى الراهن. فكما تقدم إذا ادعى المرتهن أن العدل وكيل بالبيع وأنكر العدل فتقبل بينة المرتهن إذا أراد إقامتها، وإذا كان الدين 10 ذهبات مثلا وباع العدل الرهن بدراهم فضية، أو إذا كان الدين فضة وباعه بذهب يصح ذلك ويبدل بعده المبلغ بحبس الدين، كما لو كان الدين حنطة وباع الرهن بدراهم فضية صح ذلك، ثم يشتري الوكيل المذكور بالدراهم الفضية حنطة ويعطيها للدائن. قوله عند حلول وقت أداء الدين لأجل بيان الصورة التي تكون بها الوكالة. يعني خلاصة هذه كلها أن الوكالة تقبل التقييد والإطلاق، والقياد معتبرة إذا كان فيها مصلحة للموكل، فها يلزم، وإذا ما التزم بها وتصرف فيها فتصرف يكون للوكيل مو للموكل. هذه المسألة. المسألة الأخرى هذه المسائل الإجرائية لتنفيذ الحكم، يعني الاجتهاد موجود فيها للحاكم لا لولي الأمر. ولي الأمر يقيد الإجراء هذا فيها، يعني يأخذ بها. قوله عند حلول وقت أداء الدين لأجل بيان الصورة التي تكون بها الوكالة مضافة أو معلقة كما وضح شرحا. وأما إذا لم تكن الوكالة ببيع الرهن مضافة إلى وقت كما جاء في المادة السالفة وكانت مطلقة، فللوكيل أن يبيع الرهن قبل حلول وقت الأداء أيضا. وإذا اختلف في وقت التسليط على البيع فالقول قول الراهن، يعني أنه إذا كانت وكالة العدل مثلا ببيع الرهن مضافة إلى حلول أجل كما سبق، وقال المرتهن إن الأجل رمضان، هذا هو يعني المعروف عرفا أنه الدين الآجل ما يستحق للدائن إلا عند حلول الأجل. فمسألة الرهن إذا كان مطلق كيف يقدر يعني يقدر يطلب بيعه حتى قبل حلول الأجل؟ ما يصح هذا. قال مثلا يعني أنه إذا كانت وكالة العدل مثلا ببيع الرهن مضافة إلى حلول الأجل كما سبق، وقال المرتهن إن الأجل لرمضان وهكذا حل، قال الراهن إنه كان لشوال، وحصل اختلاف بينهما على هذه الصورة، فالقول للراهن لأن التسليط حيث أنه يستفاد من الراهن فالقول قوله. وأما إذا اختلف في حلول وقت الأداء فالقول للمرتهن لأن تأجيل الدين يستفاد منه لا من الدين. صحيح. انتهى الفصل. لاحقة، باقي لاحقة وهي آخر مباحث. لاحقة وبعدين اللاحقة طويلة شوية يعني الوقت انتهى. نعم أقصد أنه أوشكنا على إكمال باب الرهن، باقي اللاحقة هذه فقط. لاحقة وخاتمة بس طويلة شوية. إن شاء الله الأسبوع القادم يا شيخنا. نعم أخي. سمعنا أن يعني أنكم يعني في مسألة كنتم تريدون أقوال الاثنى عشرية في مؤلفاتكم، كنتم تريدون أقوال الاثنى عشرية في مؤلفاتكم، وذهب الجعفرية إلى كذا أو ذهب. أنا ما قلت، عن الحقيقة ذكرت أقوالهم في كتاب القصاص والديات أثر الجعفرية والمفصل شيء. والمفصل مع المرأة أيضا ذكرت مع الجعفرية، لا سيما كان عندهم نكاح المتعة، فأنا طولت في الكلام عنه وذكرت أقوالهم من مصادرهم، فكان هذا من الأسباب القوية لذكر مذهبهم في هالمسألة هذه. ولكن أنا ما أرجح يعني تكرار ذكر اسم الاثنى عشرية، ولا أذكر الاثنى عشرية ولا أذكر شيء، أقول الجعفرية، لأن الجعفرية الإمام جعفر هو من الفقهاء وعاصر الإمام أبو حنيفة، ولكن الشيعة حملوه كما حملوا أجداده بأشياء لم يقولوها، لذلك اختلف علينا، اختلطت المسألة، وواحد ما يستشهد بأقوالهم لئلا يكون هذا الاستشهاد في الحقيقة مظنة توثيقهم والرجوع إليها واعتماد عليها. لكن أنا ما أذكر الاثنى عشرية، الاثنى عشرية شيعة عقيدة، احنا خلافنا معهم ليس بالامور الفرعية يخلون تربة يجمعون بين الصلوات، لا، خلاف جوهري في العقيدة. الا المسائل الفرعية خطرة، مثل نكاح المتعة، لان نكاح المتعة خطر، لان ليس به ولي وليس به شهود وليس به توارث ولا يخضع للعدد اربعة، كيف هذا؟ ما يجوز يعني، نعوذ بالله. هذا يعني فتباب، حتى انا بكرت رأيت كلام لأبو زهرة الله يرحمه ينقل عن جعفر الصادق بأن هذا زنا في كتاب أبو زهرة، وعدت أنا نقلت هذا الكلام عن أبو زهرة في كتاب، ما عند كتاب يمكن النكاح إيه، ولا احنا خلافنا مو في الفروع، في الأصول وفي جوهر القضية وفي جوهر العقيدة. ماذا أقول، هاي كتبهم لا تزال. طيب يا شيخنا، يعني هل مثلا يمكن في الطبعات القادمة أنه يعني يحدث في هذا الشيء مثلا، أو ترى أنه يجلس كما كان؟ لا باقي، ما سأل هذا، ما عندي شيء به الآن. لكن لو يعني مثل ما انقل قولهم، تقول شيخنا لو استقبلت من امري ما استدبرت، اي بلي هذا اذا عد الطبعه وهذا ما هذا يعني، بس لا هذا يعني مو يعني